العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن برنامج عملي للإقلاع عن التدخين، والهدف طبعا هو أن يستفيد منه من تعرفون من المدخنين، وأنتم لا يعني تجهلون مدى يعني تغلغل التدخين وما يليه، أن التدخين دي المرحلة الإعدادية لما بعدها وهو الإدمان. ما تكاد تجد مدمنا إلا ولازم يكون الأول وقع في التدخين. نادر جدا أن واحد يدخل في الإدمان بدون أن يلج من بوابة التدخين، لكن محاربة التدخين هي إحدى المهام التي يفترض، أو بتعبير آخر شعاع أو أشعة نور ينبغي أن تخرج من المساجد لتخليص الشباب من براثن هذه العادة المدمرة التي يعني أجمع عقلاء العالم قبل علماء الشرع الشريف على ضررها وعلى خطرها وعلى فكها بأعظم نعمة بعد الإيمان، وهي نعمة الصحة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فرأس مال الإنسان في الدنيا هو عافيته وصحته، فليس من العقل أن يعمد إلى هذه النعمة ويكفر بها ويدمر بناء الله سبحانه وتعالى ويخرب هذه الصحة وهذه العافية بمثل هذه العادات. الأثر الذي يقع فيه مدمن التدخين الحقيقة أثر من نوع غريب جدا، لأنه ما من واحد منهم تفاتحه في أضرار التدخين إلا ويسرد لك هذه الأضرار ويحفظها أكثر مما يحفظ اسمه. لكن اليقين بضرورة اتخاذ موقف من هذه العادة يعني هو المسألة. لا شك أن اتخاذ قرار حاتم يتعلق بقطع عادة التدخين هو أمر فردي، يعني أمر فردي وشخصي صرف، لأنه لا يوجد الآن أحد يجهل مضار التدخين وخطره على يعني الصحة، وكله يتوب ويتمنى لو أنه تخلص من هذه الأضرار. فالقرار النهائي لابد أن يصدر من داخل الشخص، لأن يعني المواعظ والتحذيرات الطبية وكل هذه الأشياء إذا هو صمم على أن يتجاهلها فإنها تصب في أذنيه من جهة وتخرج من الجهة الأخرى بلا أي فائدة أو انفعال. إذا نسرد بعض النصائح المتعلقة بالتخلص من هذا، وإن شاء الله تعالى من يعلم الله فيه خيرا فإنه سيسمع وسينفذ هذا الكلام إلى قلبه عسى أن ينتفع بهذه يعني النصائح. فالمسألة أولا لابد أن تصدر عن قناعة وإرادة صادقة نامعة من الداخل من الذات قبل أن تنبع من أي مؤثر آخر. فقوة الإرادة هي صفة شخصية، فإذا قوى الإنسان إرادته وأخذ هذا القرار فحينئذ سيبدأ في تنفسم نسيم الحرية ويذوق طعم الحرية من هذا الاستعداد الذي يذله وينسف صحته وماله. أول ما يقوي إرادة المدخن، أول شيء يقوي إرادة المدخن أن نذكره بأن هذه العادة قابلة للاندحار، يعني هذه العادة السيئة يمكن أن تختفي تماما من حياتي، هذا شيء ممكن وشيء واقع. ويمكن أن نذكره أيضا أن آلاف الناس ممن يعني طوروا في أنفسهم هذه العزيمة وقووا هذه الإرادة يشهدون بأنها فعلا عادة قابلة للتخلص منها، ليست يعني حتمية لا مناص منها، وإنما هي فعلا قابلة للتغيير وللتطوير. وآلاف الناس يعني إيه قد نجحوا في الخروج من أسرها، ليس هذا فحسب، بل إنهم بعدما ذاقوا طعم الحرية من هذه العبودية، وبعدما ذاقوا طعم الصحة بعد الأمراض والأسقام والعذاب، يلومون أنفسهم على فترات الضعف السابقة التي كادت أن تلتيهم في التهلكة دون أن يتخذوا هذا القرار الحاسم. فكل مدخن يعني لا يعجزه ترك عادة التدخين لو أنه صمم على ذلك. طبعا قبل كل شيء التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد على قدر نيته، فهو إذا نوى فإن الله كما جاء في بعض الآثار إن المعونة تأتي على قدر المؤونة، على قدر النية تأتيك المعونة من الله سبحانه وتعالى. فإذا صممت وكنت صادقا فإن تصدق الله يصدق، فيعطيك الله سبحانه وتعالى إرادة وقوة الإرادة كي تتخلص من هذا السم. هو مش سم واحد، في التسخين حوالي 7000 نوع من السموم، سيجارة الواحدة تحتوي على 7000 نوع من أنواع السموم. في نفس الوقت طبعا الإقلاع عن التدخين أو اتخاذ هذا القرار ليس أمرا سهلا على كل إنسان، بل إن هجر التجارة يشق على الكثيرين. وأول ما يزيل هذه المشقة ويسهلها أولا توفيق الله سبحانه وتعالى، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. فبعد الاستعانة بالله عز وجل، قوة الإرادة النابعة من داخل الشخص الذي يريد أن يتخلص من هذه العادة السيئة. فالتدخين أيضا هو عادة يعني مكتسبة وليست غريزية. ما فيش واحد يعني بيولد مدخنا، لا يوجد إنسان يولد مدخنا، بل هو الذي يختار التدخين طوعية، فإذا استمر في ممارسته فاستمرار هذا هو عبارة عن تلبية لدافع من ذاته. فالمدخن هو الشخص الوحيد الذي فعلا يستطيع أن يقلع عن التدخين إذا أراد بوحي من يعني إرادته. لكن كيف لا توجد عصا سحرية يضرب بها أو يشار بها المدخن فينقطع عن التدخين؟ لا توجد حبة دواء إذا ابتلعها يقضي على التدخين، واضح؟ سواء كان التدخين بالسيجار أو البايب أو النرجيلة الشيشة فضلا عن السيجارة. إلا أنه هناك وسائل علمية، سواء الوسائل المفاجئة أو الطرق التدريجية، فعلا تجعل من الممكن بالتدريج أن يعني يتخلص الإنسان ويتحول من مدخن إلى شخص يعني بريء من التدخين، نظيف من هذه العادة السيئة. فيمكن بقوة الإرادة أن يلحق المدخن بقافلة تاركي التدخين والتائبين من التدخين. طبعا أول ارتباط بهذه العادة أو بالسجارة يبدأ غالبا في بدء العقد الثاني من العمر، يعني 12 سنة كده. في حالات استثنائية بنجد قبل كده بكثير، مدارس ابتدائي الأطفال بيدخنوا، فهي بتيجي في المرحلة الإعدادية اللي هي بتبقى في الغالب داخل على سن المراهقة، وهو مش ممكن الطفل أو الصبي ده أو المراهق بيكون هدفه إنه يتلذذ بالتدخين، صعب جدا. بالعكس ده هو أول ما بيبدأ يدخن ما بيشوفش من التدخين غير الآثار يعني السيئة. لكن في دوافع نفسية أخرى أهمها على الإطلاق، إنه عايز يريد أن ينتمي إلى فئة اجتماعية معينة، هو عايز يحس إنه راجل وشايف كل الرجالة بإيه بيدخنوا الكبار. يظهر هذا إنه مظهر من مظاهر الرجولة، وحتى تلاقي الأولاد دول يعني يمسك السيجارة بطريقة متكلفة جدا، يمعن في بيان إنه هو خبير جدا بالتدخين، ويعني وإنه عشان يقلد بقى الرجال فهو كده هيلتحق بجواز المرور إلى الرجولة. وهو كل مشكلته في المرحلة الانتقالية ان في البيت بيعملوه كطفل، وهو عايز ينتقل الى عالم الرجولة ورافض انه يكون طفل، فبيحاول يثبت بقى انه انتقل للرجولة خلاص. فمن مظاهر الرجولة في زعمه او في ظنه التدخين، واضح؟ وتجد زي ما هو حتى كلامهم مع بعض كله ايه، انت مش راجل كذا، يعني كل كلام عندهم بيحوم حول الرجولة. فكل ده الاهتمام الكبير عندهم. ففي بواكير المراهقة اليافع أو المراهق هذا لا يبدأ بتعاطي السجائر بدافع المتعة أو التلذذ بالتدخين، وإنما طمعا وأملا في أن يحصل تقبل لهما وإدماج في عداد فئة اجتماعية معينة وهي الرجال. أيضا يريد أن يزداد ألفا وتآلفا في التعامل الاجتماعي مع جماعة المدخنين. أيضا التدخين يعد أو يمد المدخن المبتدئ بجائزة، فالمراهق يرى أن التدخين علامة فتوة ورجولة، ويعتقد أنه الآن صار قادرا على ممارسة المحظورات. النواهي والأوامر دي للأطفال، سواء أنا كبرت أستطيع أن أخرق حدود المحظورات لأنه أصبح رجلا شاعر بنفسه، فالآن أنا أستطيع أن أعمل ما بداية بغض النظر بقى صح أم خطأ ضار النافع، أنا حر وأثبت إرادتي وأثبت شخصيتي. يعني فيشعر خطأ بأنه قد خطأ أولى خطوته نحو الاستقلال بأهوائه وحياته كما يريد. لأنه ده حرص الشديد للنزوع إلى الاستقلال. طبعا هي ظاهرة صحية، النزوع إلى الاستقلال شيء من السنن المضطردة، شيء طبيعي لازم ينتقل من الطفولة إلى الرجولة، بس بيمر بمرحلة المتوسطة دي بحطة المراهقة، لكن هو بيشعر خطأ أنه الاستقلال والحياة كما يشاء من مظاهره أن يدخن. فليس من المحتمل لولا وجود هذه الضغوط وتلك الجوائز والوعود النفسية أن يصبح أي إنسان مدخنا قط. أول الأمر، يشعر كل مدخن مبتدئ بتقزز جسماني، لأن التأثير السمي الذي يحدثه التبخ بما فيه من السموم في جسمه طبعا يكح ويغمى عليه أو يدوخ ويشتكي أشياء كثيرة، أنه لسه هو في فئة الأصحاء يعني. لكن إذا ظل واقعا تحت ضغط اجتماعي معين من الشلة بقى المحيطة به، خاصة أن المراهق زي ما قلنا ولاؤه للشلة أعظم بكثير من ولاؤه للبيت والأسرة، لأنه مشاكله مع الأسرة مش بيعترفوا به كرجل، ودول بقى بيعملوا إيه حاجة زي مجتمع مصغر مع بعض المراهقين يحققوا فيه ذواتهم، بيقدروا يحققوا الرجولة مع بعضهم ويتعاملوا بقى اللي هم يعملوا حزب مع بعض كده، لأن كل واحد بيدي التاني اللي هو عايزه بيعمله كرجل، وسيبك بقى من اللي في البيت دول اللي إيه مش عايزين يعترفوا بهذه الحقيقة، فبالتالي بيكون منه ولاء ديهم شديد ويضعف ولاءهم غالبا بالإيه بالأسرة، لأن الأسرة لسه ما زالت نظام الأوامر والإيه والنواهي يعني. فالشاهد إنه إذا وقع تحت تأثير ضغط اجتماعي مما يحيطون به وإنه متوهم إنه هيحصل على جوائز وراء التدخين، فمع الأيام تتكون لديه مناعة تمكنه من تجاهل الآثار السمية التي تحدثها تلك الأنفاس الأولى من التجارة. فإذا أدمن هذا الشعور فإن تركه للتدخين يزداد صعوبة. في نفس الوقت بيضطر الشاب أنه يقول أنا لسه جسمي يعني في إيه معين لا ينضب من الصحة والقوة والعافية، فمهما تنصحه بأنه يحافظ على صحته ما يعطيك أذنا ولا يستجيب، لأن بيغلب على هذا الأمر هو الإيه الميل إلى إظهار الاستقلال والفتوة، يكون أقوى من الميل إلى المحافظة على الصحة نفسها، فيزدادون تباعدا عن محيط الأسر واقترابا والتصاقا بالأقران، ويخيل له أنه قادر على التمحك بالمخاطر، ويتوهم أن الأمور المتعلقة بالصحة لا ينبغي أن يهتم بها إلا كبار السن، لأنه مش حاسس إن في أي شيء يدعو للتفكير في الصحة، مش شايف نفسه قوي ويعني فتي. الصحة دي تتقل للناس الكبار في السن، دول اللي يخافوا على صحتهم، أما الشباب فلا يخافون ولا يهتمون بها. حتى عنده إن كلمة كبير، كبير ده اللي هو بعد إيه يعني 30 سنة، قبل كده لا ده لسه فيه يعني عنفوان شبابي. فأيضا المراهقة المبكرة سن الخلاص من قيود الطفولة وسن الأوهام والتخيلات، فتتنامى الطموحات وتبدو الإنجازات أقرب يعني منالا. بتمضي الأيام بالمدخن ويصير في بواتير الشباب يعني الفترة الأخيرة من المراهقة مثلا بعد 18 ولحد أوائل الثلاثينيات، تصبح يعني للتدخين دور، يصبح له دور هام في حياة الكبار، بل يجدون في التدخين أداة تمكنهم من زيادة القدرة على التحكم في النفس وتنظيم شؤون الحياة. فالشاب يجد أن في التدخين عونا على مواجهة المواقف الصعبة الشديدة وعلى الاندماج بكثير من الناس، يعني المواقف الصعبة نتعود يشوف بقى ربط إيه تعليم شرطي كده يعني، بيشوف بقى الممثل والناس دي لما ايه يتنرفز او حاجه تعمله على طول بيقاوم النرفزه او الانهماك او المشاكل بالهروب الى التدخين، فيربط على طول ان لما يقع هو فرطه كمان لازم عشان يروق نفسه شويه ايه يعمل السيجاره. واضح؟ في نفس الوقت لما بيكون مدخن وبيتلم بقى على المدخنين بيشعروا بالالفه والاندماج في هذا المجتمع الايه المحترق. ايضا قد تستخدم يعني السيجارة من قبل الشباب كوسيلة للاسترخاء، يتوهم ان هي بتعمل نوع من الاسترخاء والراحة يعني. فطبعا المزايا الآنية الوقتية المحسوسة عنده انه هي بتهدي اعصابه وتعمل له مش عارف استرخاء الى اخره، دي هو بيتوهم انها مزايا ايه حاضرة الان موجودة بيحصلها، فكيف يقارنها بالاثار الصحية السلبية طويلة المدى اللي ممكن تظهر قدام خالص بعيد؟ فطبعا لا يعني يقبل نسيئة ويضيع الايه الآجل. نعم. لكنهم لا يعلمون أن لكل بداية نهاية، وأن الناس جميعا بلا استثناء سيبلغون السن التي تبدأ فيها الآثار الضارة في الظهور، أحببنا ذلك أم كرهناه، فإنه ما من إنسان قد زود بمعين لا ينضب من الطاقة العقلية والجسمانية. الإنسان اللي هو عنده معين لا ينضب وصحته لا تتقهر أبدا، هذا لم يخلق ولا يوجد. ما من إنسان يتقدم به قطار العمر إلا بلا شك يبدأ بعد ذلك في مرحلة الانحدار الصحي والأداء الجسمي، شيء مش ما خلق إنسان لا يتأثر. فكذا كذا القطار ماشي به، وشاء أم أبى سوف يصل إلى السن التي يجني فيها حصاد هذه يعني الوردة. فلا مناص من أن يحين الوقت الذي لا نعود فيه قادرين على أن نغرف بلا حساب من احتياط الصحة الذي نعتبره في سن الشباب أمرا مسلما به ويلبينا تلقائيا. وعندئذ يبدأ الشباب في الالتفات إلى أبناء الجيل الذي سبقوه، فيجد أن الهرم والمرض والموت قد أخذت يعني تتناوشه، وسرعان ما يزول الشباب. الشباب سريع الذهاب، ولذلك قال الإمام أحمد: ما أشبهت الشباب إلا بشيء قد كان في كمي فسقط. كم اللي هو الجيب، نحن نسميه جيب بس هو اسم كم. ويقول الشاعر: ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه غدا تتقلى، ضيف زارنا أقام عندنا قليلا سود الصحف بالذنوب وولى. فكل ما هو آث فهو قريب، والبعيد ما ليس بآث. نقفز إلى موضوع الإخلاع عن التدخين. فالطريقة المثلى التي يعني يعافي بها الإنسان فعلا من مخاطر التدخين هي عدم الوقوع أصلا في مصيدة التدخين. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على كل من عافاه الله سبحانه وتعالى أن إيه؟ يشكر الله على هذه النعمة أنه حماه وصرف عنه هذه الآفة المهلكة. فأمثل طريقة لتجنب مخاطر التدخين هي أن يستم الإنسان من الوقوع في مصيدته أساسا. فإن كنت ممن لم يسعفهم الحظ في تجنب فخاخ النيكوتين منذ البداية ثم قررت التخلي عن التدخين الآن، فإن أهم شيء عليك أن تدركه هو أن ترك التدخين أمر ممكن، ليس مستحيل، بل هو في متناول يدك. أيضا لابد أن تنتبه أنه حالما أوقف المدخن التدخين فبمجرد إيقاف التدخين بيخفض ويقلل فورا فرص إصابته بنوبة قلبية. دي أول ثمرة، إن مجرد توقف عن التدخين تبدأ تقل احتمالات إصابته بنوبة قلبية، وتقل مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية إلى حد هائل إلى مر 6 أشهر وهو منقطع عن التدخين. خلال 5 إلى 7 سنوات من الانقطاع يصبح حال الشخص من ناحية صحة القلب شبيها بحال من لم يذق في حياته طعم السجائر، ده بعد 6 أو 7 سنين. كذلك الشخص الذي يوقف التدخين يقلل أيضا فرص إصابته بأمراض خطيرة أخرى مثل سرطان الرئة والنفاخ أو الإنفيزيما والتهاب القصبات الهوائية وأمثالها من الأمراض الجهاز التنفسي. ومعروفة ما فيش شك أن المدخنين تعرضهم لسرطان الرئة، ده شيء بديهي الآن من ناحية الطبية ما فيش كلام فيها. لكن التجارة التي تكون قد رافقت صاحبها سنين طويلة لن تتخلى عنه بسهولة، بل إن معاناته من ذكريات هذه الرفيقة وهي كثيرة يمكن أن تلاحقه عدة سنوات. وقد أفاد كثير من مدمن المخدرات أن الإقلاع عن التدخين أصعب من الإقلاع عن المخدرات كالهيروين والميثادون وغيرهما، وصعوبة الإقلاع مرهونة بدرجة الإدمان التي يبلغها المدخن، لأنها مثل الشجرة كلما تركت كلما الجذور تعمقت أكثر، وبالتالي استلاعها يكون أصعب. لكن كما قلنا وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، والله عز وجل يعد الإنسان يمده بمعونة على قدر نيته وعلى قدر يعني إرادته. أحد العلماء في السويد، علماء النفس يعني، توصل في دراسات إلى استنتاج مفاده أن السرعة التي يشعر بها المدخن في جارته الأولى في الصباح هي مؤشر يدل على مدى المعاناة التي سيواجهها المدخن عند اتخاذه قرار الإقلاع عن التدخين. لأنه لما نام توقف عن تعاطي السموم التي أدمنها في التدخين في السيجارة، ودي تقدروا تشوفوها، يمكن أنتم مش بتشوفوا مدخن وهو صاحب النوم، ده ساعات بيصحى ولازم يجيبوا له السيجارة في فمه أول ما يستيقظ، لأن هو كل واحد له طقوس في موضوع التدخين. كل واحد له طقوس خاصة به، مثلا بعد الفطار لازم الشاي أو القهوة مع السيجارة، مش عارف ساعات يدخل الحمام لازم بالتدخين، أو يصحى من النوم وهو على السرير لازم تجيله السيجارة إلى حد فمه. يعني هي كل واحد له طقوس بيعمل له كده نوع من الإيه جو وإيحاءات في استعمال عادة التدخين. لكن عشان أنتوا يعني يمكن مش بتخيلوا إيه معنى كلمة التعبير اللي بيقولوا إن هنا إن السرعة، السرعة التي يتلهف فيها على إشعال السيجارة هي مؤشر على درجة صعوبة الإخلاء عن الإدمان فيما بعد إذا ربنا يعني تاب عليه. لكن تقدروا تشوفوها كويس أوي في رمضان، في رمضان لما بيبقى المدخن قاعد من الفجر حتى الغروب مقلع عن التدخين، ده كان إنسان فيه خير يعني، لأن الناس الثانية بترمي دينها وتطرح ورقها ظهريا في سبيل عبودية السيجارة ولا يصوم رمضان، يقول ما اقدرش استغنى عن التدخين. ففي رمضان اللي هو اللي فيه خير منهم وبيحافظ على الصيام، انت طبعا بتشوفه بقى فعلا لدرجة ساعات نيجي ويصلوا في المسجد ويقف عند باب المسجد الاول والثاني المدفع علشان يعني يشعل السيجارة بسرعة، لان جسمه في تلهف وتشوق شديد الى ما توقف عنه من السموم. ففعلا بيبقى عنده يعني انت بتجري ورا عشان تشرب مية من العطش مثلا، وهو ايه بيسرع جدا الى اشعال السيجارة قبل اي شيء اخر من شدة الشوق بعد هذا الفراق. يقول هذا الباحث يعني ان السرعة التي يشعل بها المدخن سيجارته الاولى في الصباح هي مؤشر يدل على مدى المعاناة التي سيواجهها عند اتخاذه قرار الاقلاع عن التدخين. فاذا كان اقباله على التدخين في الصباح بطيء فده يدل انه ايه اقلاعه حيكون اسهل، كلما زاد بطئه كلما كان اقلاعه اسهل. انما اللي هو على السرير اول ما يصحوه بيحطوا له السيجاره ويولعوها له بدا ايه يعني اللهم استعان. تبلغ حاجه المدخن السابق للنيكوتين ذروتها في الاربع والعشرين ساعه الاولى بعد الانقطاع، ثم تخف شده هذه الحاله او الحاجه خلال الايام السبعه التاليه. يعني اصعب فتره لمن توقف عن التدخين اذا مر 24 ساعه وهو منقطع، بعد 24 ساعه تبلغ القمه بقى التشوق والتلهف الشديد الى النيكوتين، ثم تبدا تنزل درجه الشده خلال سبعه الايام التاليه، ثم تعود بعد ذلك للاشتداد لمده ثمانيه اسابيع تقريبا، وتستمر حاله الصعود والهبوط تبعا لحاله المدخن ودرجه ادمانه. الاطباء الذين عنوا بشؤون التدخين وضعوا اربع خطط لمواجهه احتمالات الانتكال والعوده الى ممارسه التدخين، يعني طبعا كنوع من الادمان قبل ان يحصل فيه نكسه. فهم عملوا خطط معينه علشان يتجنبوا موضوع النكسه لمن شرع بالفعل في التخلص من الادمان، ادمان التدخين. هذه الخطط هي الاجتناب، التهرب، اللهو، التأخير، وهي مكملة لبعضها البعض. فالاجتناب، الاجتناب يعني قبل كل شيء ضرورة تجنب كافة الأجواء التي كانت تشجع المدخن السابق على التدخين. يتجنب أي جو بيشجع على التدخين، مثلا مكان معين، زمان معين، شلة صحاب معينين الى اخره، كرسي معين متعود يقعد عليه مثلا بعد الفطار عشان يدخن فضح. فهو لابد ان يتجنب اي شيء يفكره ايه بالتدخين او بيمارس فيه طقوس التدخين. هذا فيما يتعلق بالتجنب. اما التهرب فيكون عن طريق عدم التواجد في هذه الاشياء، يعني هو يحددها اولا، يربط شوف التدخين دائما بيرتبط بايه، واضح؟ لما بيروح المقهى مثلا الناس اللي بيرتادوا هذه الاماكن بيتورط طبعا مع اصدقائه، يبقى المفروض بيحدد ان دي احد الاماكن او الظروف التي اذا وضعت فيها بيسهل علي اني ادخن، يتجنب اي موقف ممكن يتعرض فيه للتدخين. هذا الاجتناب. التهرب يكون عن طريق الايه؟ عدم التواجد في هذه الاماكن. اما اللهو فيحاول الراغب في ترك التدخين الاهتداء الى ما يمكن ان يلهيه عن التدخين. شوف اي شيء ممكن يلهيه عن التدخين وسنتكلم ان شاء الله بالتفصيل. اما الخطة الرابعة فهي انه في حالة الاحساس برغبة طاغية في التدخين فينبغي ان يحاول التريث قليلا، واضح؟ يعني اذا راودته رغبة قوية انه لابد ساعة يريد ان يشعل سيجارة فايه يعني لابد ان يماطل نفسه، يماطل وايه طب بس ايه يعني نستنى كمان بضع دقائق حتى نؤجل هذا الموضوع اللي هي المماطلة والتأجيل، ولا يبادر إذا أتته الرغبة في التدخين إلى الاستجابة لهذه الرغبة. هذه الخطة اعتبرها الأطباء خط الدفاع الأول في معركة التصدي للتدخين، لكن بلا شك لابد من خط دفاع ثاني للتصدي في معركة التصدي وبعدها الايه الصمود، تصدي في الأول ثم ذلك الصمود يثبت، تعبير آخر وقاية، لا وقاية من النكفة، يصمد ويثبت على هذا القرار. لابد من إيجاد خط دفاع ثاني للوقاية من شرور الانتكاسات، وهو يتمثل بضرورة وصول المدخن السابق إلى قناعة تامة تبغض إليه التدخين، كتطور رئة سوداء لأحد المدخنين. الطلبة الذين يعني يمارسون التشريح في كلية الطب، رئة المدخن منظر يعني يريد فعلا يتصور كده وينشر للناس. رئة المدخن مش عارف اشبهها بايه، يعني الرئة كده عبارة طبقة كأنك جايب طبقة كربون اسود وداهن الرئة خالص سودة تماما. فهو يتخيل هذه الأشياء، يتصور رئة المدخن كيف يكون يعني شكلها. أيضا لابد أن يتذكر أو يتفهم أن التجارة لا يمكن أن تحل المشاكل. في الحقيقة السجارة هي في حد ذاتها مشكلة، لازم ما يربطش بين حل المشاكل والسجارة، هروب من التوتر عن طريق السجارة. ممكن يجيب مثلا بعض الأشياء اللب السوداني وينشغل بها لما يتوتر، لأن دي ممكن تمتص التوتر، ممكن يعمل التاعة بتاعت القهوة النسكافيه دي، لأن دي ساعات بتعالج التوتر، اللي هو يقعد بقى يقلبها في الفنجان فيطلع العصبية بتاعته في الحركة دي فالتوتر يقل شوية. يعني ممكن يعني يتلهي أي حاجة تانية بدل ما يقول أنا هأزيل التوتر بالحريقة اللي بيشعلها دي. فلازم يفهم التجارة لا يمكن أن تحل مشاكل، بالعكس ده هروب من المشاكل، لا تجلب الراحة، لا تخفف السأم والضجر، ويحاول دائما يتذكر الآفات والأضرار والأمراض التي تتهدده إذا عاد إلى التدخين. هناك طرق عديدة لترك التدخين. أما الخطة الرابعة فهي أنه في حالة الإحساس برغبة طاغية في التدخين فينبغي أن يحاول التريث قليلا. واضح؟ يعني إذا روادته رغبة قوية أنه لابد يريد أن يشعل سيجارة، فإيه يعني لابد أن يماطل نفسه، يماطل وإيه طب بس إيه يعني استنى كمان بضع دقائق حتى نؤجل هذا الموضوع، اللي هي المماطلة والتأجيل، ولا يبادر إذا أتته الرغبة في التدخين إلى الاستجابة لهذه الرغبة. هذه الخطة اعتبرها الأطباء خط الدفاع الأول في معركة التصدي للتدخين، لكن بلا شك لابد من خط دفاع ثاني للتصدي في معركة التصدي وبعدها الايه الصمود، تصدي في الأول ثم ذلك الصمود يثبت، تعبير آخر وقاية، بقى وقاية من النكفة، يصمد ويثبت على هذا القرار. لابد من إيجاد خط دفاع ثاني للوقاية من شرور الانتكاسات، وهو يتمثل بضرورة وصول المدخن السابق إلى قناعة تامة تبغض إليه التدخين، كتصور رئة سوداء لأحد المدخنين. الطلبة الذين يعني يمارسون التشريح في كلية الطب، رئة المدخن منظر يعني يريد فعلا يتصور كده وينشر للناس. رئة المدخن مش عارف اشبهها بايه، يعني الرئة كده عبارة طبقة كأنك جايب طبقة كربون اسود وداهن الرئة خالص سودة تماما. فهو يتخيل هذه الأشياء، يتصور رئة المدخن كيف يكون يعني شكلها. أيضا لابد أن يتذكر أو يتفهم أن التجارة لا يمكن أن تحل المشاكل. في الحقيقة التجارة هي في حد ذاتها مشكلة، لازم ما يربطش بين حل المشاكل والسجارة، هروب من التوتر عن طريق السجارة. ممكن يجيب مثلا بعض الأشياء اللب السوداني وينشغل بها لما يتوتر، لأن دي ممكن تمتص التوتر، ممكن يعمل التاعة بتاعت القهوة النسكافيه دي، لأن دي ساعات بتعالج التوتر، اللي هو يقعد بقى يقلبها في الفنجان فيطلع العصبية بتاعته في الحركة دي فالتوتر يقل شوية. يعني ممكن يعني يتلهي أي حاجة تانية بدل ما يقول أنا هأزيل التوتر بالحريقة اللي بيشعلها دي. فلازم يفهم التجارة لا يمكن أن تحل مشاكل، بالعكس ده هروب من المشاكل، لا تجلب الراحة، لا تخفف السأم والضجر، ويحاول دائما يتذكر الآفات والأضرار والأمراض التي تتهدده إذا عاد إلى التدخين. هناك طرق عديدة لترك التدخين، طبعا منها الطرق التي تنادي بالوقف الفوري التام بدلا من الوقف المتدرج، وهذه أنجح طريقة على الإطلاق، أنجح طريقة أنه يأخذ قرار مباشر وفوري وانقطاع كامل عن التدخين، مقابل انه الوجه الله يحتسب بقى الصبر على الجهاد اللي هو داخل فيه ده، ده من جهاد النفس. فهو داخل في معركة ويصبر على هذا الجهاد ويتحمل ما يتوقع من أعراض الانتحار التي سوف تظهر عليه إلى أن يعني يشفيه الله سبحانه وتعالى. فهي أنجح الطرق على الإطلاق هي التي تتم بطريقة إيه؟ قرار الفوري بالإقلاع الكامل عن التدخين. إذا كان واحد بقى مش هتمشي معاه الطريقة دي كرمت كثيرا وفشلت أو هو مش راغب أصلا في موضوع القرار الفوري فيتأسف الشهيد بالضطر آسفين إن نقول له الحل الثاني وهو التوقف الإيه؟ التدريجي لأنه بلا شك سيكون أخف ضرر في هذه الحالة من التمادي في التدخين أكثر وأكثر لكن الأصل هو التوقف يعني الفوري. الوصول إلى هذا الهدف يتدعي اتخاذ قرار حول يوم البدء بالانقطاع عن التدخين والتمسك بهذا القرار فيحدد موعد محدد صارم أن هذا اليوم سوف أنقطع تماما عن التدخين. طبعا هو يفضل يكون اللحظة الحاضرة لكن معظمهم زي ما تكلمنا يوم الخميس بيحب يتعامل مع الايه الحاجه المجمده مش الفكه فيعني خلال مثلا يوم الاثنين يقول لا من اول اسبوع او من اول الشهر الامر لله هنعمل له ايه يعني هو المفروض ان زي ما قلنا الايام شبه بعضها دي عباره عن خطوط وهميه زي خطوط الايه خرائط جغرافيه ملهاش اي الايام زي بعضها الا طبعا الايام التي خصت بفضائل معينه لكن هي دي طريقه للاسف تفكير كثير من الناس ان من اول الشهر هذاكر من اول اسبوع انا هتوب من كذا طيب خلاص ان كان لابد ولازم يبقى رقم مصحح فخلاص ماشي من اول اسبوع. ففي هذه الحاله لابد من قرار حاسم يحدد تاريخ البدء بالانقطاع عن التدخين والتمسك بهذا القرار. من هذا اليوم فصاعدا يجب على الشخص محاوله تغيير يعني روتين حياته بحيث يتجنب اي موقف يشجعه على التدخين. لو هيروح مثلا يعزي في عزاء والناس هتديله سيجاره يتجنب الحضور للعزاء. لو هيروح فرح لو هيروح النادي او مقهى او كذا اي مكان في اصحابه هيروح ويعرض عليه التدخين وقد يضف عن ذلك ففي هذه الحاله يتجنب اي موقف او اي صحبه او اي مكان ممكن ان يعود يشجعه على التدخين. لان ساعات مشكله اصدقاء السوء انه بيعز عليه ان حد ينجو. طب يعني كيف اهلك انا؟ هو نوع من الانانيه والمشاعر السوداء بيعز عليهم ان واحد من الشله ينجو في الادمان او اي نوع من الفساد فيحاولون اصطياده من جديد عشان يستأنسوا لان هتسيبهم وحشه ويحسوا فعلا بالايه بالضياع. فلازم يعني يفقد الايه الناس اللي بيشوفها بتتحسن يعني يعز عليه انها تتخلص. كيف يبقى هو اسيرا؟ يعني هو اللي ضعيف فبالتالي بيحاول ان هو يوقعه من جديد في حبائل هذه الاشياء. عليه ايضا ان يبتكر أنشطة تصرفه عن الرغبة في التدخين. دي ممكن كل واحد بقى باجتهاده عشان ينهو عن التدخين يحاول يفكر أعمل إيه ساعة ما أحس إن أنا متشوق إلى التدخين. ممكن مزاولة أعمال يدوية معينة، أي نوع من الأعمال اليدوية يكتب مثلا على الكمبيوتر مثلا يعمل أي حاجة بإيديه، أي شغل يستعمل فيه إيديه عشان يتلهى عن التدخين. أيضا يسعى للاسترخاء. لكن أفضل شيء إن هو يمارس الألعاب الرياضية. بالنسبة للعمل الرياضية كجهد بدني بيصرف نظره بعيد عن التدخين ويفيد طبعا صحته. وفائدة أخرى أن الرياضة هتزود تنبهه لعواقب التدخين لأنه لما بيشوف أقرانه الرياضيين مش بيدخنوا ويشوف لياقتهم شكلها إيه وصحتهم ويقارن بقى وهو بيكح وبيلهث ومش قادر يجاريهم مثلا في الجري أو في حمل الأثقال أو كذا ويعرف أن ده أنه انحط عن أقرانه بسبب شؤم التدخين فيتجسد أمامه شيء من العواقب وبالتالي يعين هذا على النفور من الرجوع إلى هذه العادة. حينما تمر الأزمة في الفترات الأولى ويبدأ الإنسان يحس أن حماسه الأصلي للتدخين بدأ يتضاءل في هذه الحالة يجب أن يثابر يعني على المواظبة على هذا الإحساس وعليه أن يذكر نفسه بالأسباب التي جعلته في المقام الأول يقلع عن التدخين. إذا يعني عشان يستمر يعمل إيه يفتكر أنا خدت القرار ده ويا حبذا يكون كاتب الأشياء دي ويقراها عشان ما ينساها. خدت قرار إقلاع التدخين بسبب واحد أن الشرع يحرمه والرسول عليه السلام يقول لا ضرر ولا ضرار والله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أنه يجلب من الأمراض كذا وكذا. هذه الأشياء كلها يسمع شريط يقرأ كتاب أو يكتب بنفسه لماذا هو أخذ هذا القرار لأن أكيد هياخده طبقا لأسباب معينة فيذكر نفسه بهذه الأشياء ثم في الجانب الآخر يذكر نفسه بالفوائد التي جناها منذ أقلع عن التدخين إلى هذه اللحظة. إيه الثمرات الكويسة اللي بدأ يحس بيها تحسن صحته إلى آخره، الريحة الخبيثة، لأنه هو هيعود للإحساس الطبيعي، إنه بيحصل تطبيع مع هذا النتن وهذا العفن، الريحة الخبيثة للسجائر بيحصل تطبيع معها، زي الإنسان اللي عايش على طول في المجاري بي يعني يستأنس بهذه الرائحة، فهو أصبح مش مقياس صحيح. يقول لك أنا مش شايف إن ريحتها وحشة، بالعكس ريحتها جميلة. واضح؟ مهما حاولوا يضيفوا إليها نكهات تجد الخبث لا يفارقها. حتى قلنا قبل كده إن إيه؟ إن النحل لا يقرب أبدا شجر الدخان، لا يمكن النحل يقرب شجر الدخان. وبعدين احنا انا اشرت قبل كده لطريقه الاختبار، عايزين تشوفوا مدى الريحه والطعم الجميله دي اللي بيقولوا عليها المدخنين، هاتوا اي حيوان ليكن حمار مثلا، وتحط له كده سيجاره في فمه، شوف هيتصرف ازاي، هل هيستسيغها او ده يعني حيوان بهيم لا عقل له، انت تنظر جرب كده وشوف، هتجد النفور والتأذي، وهو حيوان بهيم لا يعقل، فكيف بانسان عاقل ثم فوق هذا مسلم؟ يعني يجب عليه أن يتدين بترك هذا المحرم. فإذا لابد أن يذكر نفسه بالإيه؟ بالأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار ترك التدخين، والفوائد التي جناها في الفترة الماضية منذ أقلع إلى الآن. أيضا لابد أن كما قلنا يدخل تغييرات في نمط حياته، نمط حياته لابد أن يحصل فيه نوع من التدخين. فمثلا المدخن المهتم بالنواحي الصحية قد يكون راغبا في السعي للحصول على الفوائد الصحية المتوقعة من مثل هذه التغييرات الحياتية، فتبني المدخن لهذه الإجراءات إجراءات يعني فيها تغيير لنمط حياته من أجل الوصول إلى العافية من هذه الآفة. فمما يبعث على الاستبشار يعني ما ثبت من الأدلة على أن هناك تغييرات في أنماط الحياة يمكن أن تؤثر تأثيرا محسوسا على رغبة المدخن في التقليل من التدخين، وبالذات الناحية الرياضية، النشاط الرياضي بيبقى له تأثير رائع جدا ومحسوس على أنه يدعم رغبة المدخن في أن يتخلص من التدخين ويمدد هذه العادة تماما. فالتمارين الرياضية تمد المدخن بكثير من الميزات ذاتها التي يجدها في ممارسته التدخين، كشحذ الذهن، شحذ الذهن وزيادة الإحساس بالتحكم في الذات، يعني ده بده يشعر هو بيحترم نفسه، ان بعد ان انا كنت عبدا ذليلا لهذه السيجاره الملعونه انا الان زي مجلس الشعب سيد قراره، فبيشعر بان هو عنده يعني نوع من الثقه في النفس او القدره على التحكم في ارادته، فبيحترم نفسه بهذا الحال، يشحذ الذهن الاكسجين بقى وتنشيط المخ، لان الجسم بالرياضه بيفرز الافيون الداخلي في الجسم، يعني في افيون داخلي في الجسم هو الذي يوجد الشعور بالايه؟ بالنشوة والبهجة بعد الرياضة. طبعا كل انسان فيه التركيبات دي، ما تتخضوش يعني كده، ده شيء طبيعي من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولولا هذه الافيونات الموجودة داخل الجسم بالنسبة طبعا الطبيعية لكان الانسان يحس بكل بيجري في جسمه، يحس بالدم وهو ماشي، يحس بحركة الامعاء، يحس بحركة المعدة، فربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الاشياء في جسم الانسان عشان ايه؟ بلها فوائد يعني نفسية، وفي نفس الوقت بتعمل ايه؟ هذا الامر. ذلك المدمن بيزول عنده دور هذه الايه؟ الاشياء، فبالتالي بيحس بالفعل بالايه؟ بالدم وهو بيجري، يحس بحركه الامعاء لانه ايه؟ دمرت المواد دي في دمه بسبب الادمان. الشاهد يعني ان الرياضه لها، وبعض الاخوه مره بيكلمني في موضوع الرياضه، وطبعا للاسف الشديد احنا عندنا فهم متخلف جدا لموضوع الرياضه. الشخص الرياضي عند كثير من الناس اللي بيتابع مباراه كره القدم وبيشجع الفريق وبيسقف وبيصرخ وينهق وهذه الاشياء. فالرياضه ان الانسان هو بيجسم يمارس الرياضه بالمشي بالجري باي نوع من الاشياء داخل الضوابط الشرعيه بلا شك. فبعض الاخوه قالوا هو السلف كانوا يعني يهتموا بهذه الاشياء، السلف اهتموا بالرياضه، السلف قالوا اعملوا كذا او كذا، طبعا ده تفكير يعني ساذج جدا، لان حياه السلف هي كلها رياضه ومن اعنف انواع الرياضه. يعني انا اذكر احد الاخوه راح في تركيا وشاف سيف خالد بن الوليد رضي الله عنه موجود في احد المتاحف في تركيا، فهو بكل مشكلة الأخذ يقول أنا مش متخيل إزاي إنسان يقدر يرفع أصلا السيف ده يشيله، فضلا عن إن هو يلوح به في الهواء ويضرب به الرقاب ويبارز به الصناديد يعني. فيعني تفتكر خالد الوليد ده كان عنده ضمور في العضلات كان يقدر يشيل الحاجات دي، ولا إن هو أكيد بنياته الجسمية وقوته وصحته، وكذلك سائر الصحابة الأبطال رضي الله تعالى عنهم أكيد كانوا يعني أقوياء في أبدانهم، أو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الشاهد يعني هي ركوب الخيل شيء سهل، أنا حدثت أحد الإخوة رحمه الله كان يعني يركب الخيول فبيقول إن تحتاج جهد عضلي في غاية الشدة، التحكم في الفرس أثناء الجري وهذه الأشياء دي بتحتاج قوة عضلية قوية جدا. حياة الصحابة ما عرفوش مكاتب، ما عرفوش سيارات، ما عرفوش الجلوس بالطريقة التي نجلس ونحن بها، ما عرفوش الأعداد الغذائية السيئة التي نتناول بها الطعام، فهي حياتهم أصلا حياة صحية وحياة جهادية، وإلا كانوا استطاعوا أن يفتحوا العالم في 50 سنة أو أقل من 50 سنة. فيعني دعنا من هذه الأوهام، وإذا قارنا أوضاعنا بالكفار طبعا للأسف الشديد نجد الاهتمام الشديد بناحية الرياضة في كل الأعمار، لأنه يرى أنها رأس ماله في الحياة الدنيا. المسلمين هم أولى الناس بكل مظاهر القوة، للأسف الشديد في إهمال، بل منهم من ينكر ويقول هو السلف كانوا بيعملوا رياضة. فالرياضة ليست لهوا، يعني من الخطأ أن تنظر للرياضة نوع من اللهو. لا، الرياضة شيء أساسي لحفظ نعمة الصحة. على أي الأحوال نعود لموضوعنا، ممارسة الرياضة بتساعد على تغيير الأنماط الحياتية والسلوكية، وبالتالي كان تشجع الإنسان على التخلص من التدخين ومضاعفة القدرة على الاسترخاء. وكثير من المدخنين السابقين الذين نجحوا في التحرر من ربقة التدخين ذكروا بعد خروجهم من هذا السجن أنهم لم يستطيعوا تقليص عادة التدخين أو نبذها إلا بعد أن باشروا باتباع برنامج منتظم للرياضة. ودلت بعض الاستفتاءات على أن الشخص الذي يمارس الرياضة هو أقرب إلى ترك التدخين من الشخص غير الرياضي. ما الأسباب التي تكمن وراء هذا الأمر؟ أن الرياضي أو اللي يشتغل بالرياضة بيقل يعني عنده موضوع الميل إلى التدخين. أولا، النشاط الجسماني المنتظم يحدث تبدلات كيميائية حيوية بالجسم، واضح؟ تعمل تبدلات، هذه التبدلات اللي تنشأ عن الرياضة شبيهة بالتغيرات التي يحدثها النيكوتين في الجسم. فالرياضة تقوي مادة اسمها كاتيكولامين، وبالتالي الكاتيكولامين بتعمل ايه؟ نوع من التنبه الذهني، التنبيه، زي ما بتحصل من مادة الايه؟ النيكوتين. فإذا بنبدل بقى السم ده بايه؟ بشيء طبيعي يفرز في الجسم، ها؟ أو يعني يعوض عن الاحتياج إلى هذا السم يعني. فإذا بعض التبدلات الكيميائية الحيوية في الجسم شبيهة بالتغييرات التي يحدثها النيكوتين ككاتيكولامين، مما يحدث زيادة في درجة التنبه الذهني. كذلك استمرار التمرين الرياضي يرفع مقدار إنتاج الدماغ المخ من مواد الإندورفين، إندورفين اللي هو الأفيون الطبيعي يعني، مما ينتج إحساسا بالنشوة والبهجة والاسترخاء. كذلك التمارين الهادئة المنتظمة تقوي عضلات المدخن، وبالتالي ستشعر بمزيد من الاسترخاء. عن طريق مزاولة الشخص التمرين الرياضي المنتظم يصبح باستطاعته إحداث تبدلات إيجابية في شخصيته، كشعوره مثلا أنه أنجز عن طريق الرياضة أمرا ذا قيمة في حياته. كذلك الشعور بأنه استطاع أن يثبت استقلال ذاتيته وقوة إرادته، وأنه بيقدر يتحكم في أمور حياته. لما أراد أن يترك ترك التدخين، لما أراد أن يمارس رياضة ليمارس الرياضة، فهذا يدي نوع من الشعور بالقدرة على التحكم في هذه الأمور. أيضا تجعل الرياضة الإنسان أقوى تصميما وأكثر استقرارا عاطفيا وأرحب خيالا أيضا. طبعا كل هذه الأشياء بتحدث تبدلات مبهجة وسارة لذلك الشخص المتريض. الرياضة تنبه الإنسان بصورة غير مباشرة إلى تدني لياقته البدنية بسبب التدخين، زي ما قلت لكم كده. طبعا ممكن يمارسها مع ناس من أقرانه مثلا، أو شايف ناس تانية في سنه ويشوف هو مثلا بيلف المسافة دي قد إيه وبيقطعها بسرعة إزاي، وهو قاعد يلهب كل شوية يقعد على جنب ياخد نفسه وعاجز. حتى لما يقارن واحد في سنه وفي نفسه ظروفه وملكاته، بلا شك أنه هيكون المحترف بالتدخين الذي يصطلي بناره طبعا كفاءته متدنية إلى حد بعيد. فالمدخن يكون دائما عاجزا عن مجاراة أنداده من غير المدخنين وإنجاز ما يستطيعون إنجازه من يعني مآثر ونحو ذلك. لذلك فإن كثيرا من المدخنين الذين يباشرون برنامجا رياضيا يكتشفون أنهم قد تخلوا عن التدخين بصورة طوعية. دي شيء معروف يعني، حتى أنت في الأصل فكرة الجماعة الرياضيين في الغالب عدوهم التدخين، مع انه برضه بينظر فقط للناحيه الصحيه لانه عارف انه هيدمر صحته في الامر ده. واضح؟ فاذا واحد مدخن مدمن التدخين بدا يمارس رياضه وهو مش ناوي يترك التدخين بيلاقي نفسه في النهايه استطاع انه يتخلص من التدخين بدون ما يقصد بطريقه طوعيه من غير يعني هذه البرامج التي ذكرنا عنها، لان الرياضه بدون ان يدروا قد اوجدت في نفوسهم الاحوال المواتيه والمساعده على ترك التدخين، وسدت مسد حالات النشوه التي لم تكن تتاتى لهم من قبل بدون التدخين. ثم ان شروع المدخن في ممارسه برنامج رياضي منتظم قبل الاقلاع عن التدخين يساعده على استبقاء رشاقته ويحميه من بدانة يخشاها بعد ان يقلع عن التدخين، لانه هو ممكن بيتحجج ساعات، لان معروف ان المدخن لما بيتوقف عن التدخين من الاثار الجانبيه بقى لهذا الشيء الرائع هو ايه؟ انه بيثمن، يبقى هو الجسم بدا يسترد بقى عافيته وبدا ياكل كويس فبيتحسن، فبالتالي بيبدا ياكل فبيزيد في السمنه شويه وزن شويه، فلو هو بيمارس الرياضه هيفقد هذه السمنه او الدهون يعني، وبالتالي ما يتحججش بقى لا انا هرجع للتدخين عشان التدخين ده بيحرق الدهون، مش هيقدر يخدع نفسه بالكلام ده. فلو بيمارس الرياضه يبقى هيقابل الزياده في الوزن بايه؟ برياضه تحرق السعرات الزائده وبالتالي يعني يبقى بدون مشكله في السمنه. من اعظم الاخطاء التي يقترفها كثير من الراغبين في الاقلاع عن التدخين انهم يتركون التدخين بدون التخطيط المسبق او بدون اتخاذ الاستعدادات الضروريه التي تكفل نجاح مسعاه. لذلك نجد الكثيرين منهم قد انقطعوا عن التدخين اياما او اسابيع او شهورا ثم عادوا اليه، وقد يتكرر هذا الاخفاق مرات عده في حياه المدخن، غير ان تكرر المحاوله الفاشله ينبغي الا يقنع الراغب في ترك التدخين بان محاولته لن يكتب لها النجاح في المستقبل ايضا. كن عندك رصيد من الفشل فيما مضى مش مبرر ابدا انك تحكم على المستقبل انك لن تستطيع في المستقبل. لماذا؟ لان تكرر المحاولات في التوقف عن هذه العاده يدل على ايه؟ على صدق رغبته في ترك التدخين. هو بيصارع بس في عمليه جهاد، ساعات العدو يغلبه ساعات هو يعني العكس، لكن ايه؟ دي تدل على رغبه صادقه في التخلص، وكما قلنا من قبل ان ما دامت الرغبه نابعه من داخله فهذا اول خطوه على الطريق الايه؟ يعني الصحيح. تحقيق هذه الرغبه الصادقه في السابق كان ينقصه التخطيط الصحيح. يعني انت كونك حاولت كتير قبل كده وانهارت او فشلت لا يعطيك مبرر انك تحكم على انك سوف تفشل في المستقبل. وفي نفس الوقت فشلك فيما مضى ناخد بقى الحته الايجابيه ونقول له ان الفشل في الماضي ده يدل على انت عندك نيه صادقه وهي دي اول خطوه صح وانت اخترت الطريق الصح. بس الفرق ايه؟ الفرق المحاولات الفاشله فيما مضى لم يقترن بها تخطيط. فاحنا لو في المستقبل نبدا في خطه جديده لترك التدخين مع التخطيط لهذه الخطه ففي هذا الحال ان شاء الله يكون ايه؟ الامل اكثر في ان تنجح هذه المره. كما قلنا نجاح المدخن في سعيه للاقلاع عن التدخين يتطلب منه اجراء تبديلات عميقه على طريقه تفكيره، لان العهد الجديد الخالي من السجائر سيكون له تاثير على كل مستوى من مستويات انشطته اليوميه وتفاعلاته مع المجتمع من حوله. الموضوع مش سهل بالذات المدمنين اللي هم العريقين في الادمان. واضح؟ فما يتصورش انه داخل في رحله فيها نزهه، لا فيها معاناه وصبر، لكن باذن الله عاقبتها حميده. وكل مستويات حياته هتتاثر، كل شيء في حياته هيتاثر الى ان يخلصه الله من هذا المستنقع. كما قلنا قرار الاقلاع عن التدخين يجب ان يكون قرارا شخصيا، يعني لازم ينبع من داخله. ولذلك يعني المهم انك تقوي عنده الاراده، مش بالقوه والقهر واحيانا الضرب. الاب عايز ابنه يتخلص من التدخين باساليب غير علميه. فالنجاح الحقيقي ان انت تصل الى قلبه وتجعله هو اللي يتخذ القرار بارادته عشان ما ياخدهاش عند ويثبت ذاته عن طريق التحدي. لا، انجح طريقه انك توصله لمرحله القناعه الذاتيه علشان الاراده تنبع من ايه؟ من داخله. زي المدمن هو نوع من الادمان، دي احد صور الادمان. والمدمن دايما يعني الطبيب لما بيجي يتعامل معاه بيساله انت ناوي تغير في نفسك ولا مش ناوي؟ ابوه بقى مكتفه وجايبه جاي مقهور، فلا يمكن ان ينجح الا اذا نبع من داخله القرار. لازم ينبع من داخله، لو من غير كده ما يصلح ابدا التخلص من هذا يعني الداء. فقرار الإقلاع عن التدخين يجب أن يكون قرارا شخصيا نابع من إرادة المدخن بعد أن يقتنع تماما بأنه لا وجود لطريقة سحرية تخلصه من هذه العادة أو الإدمان أو الاعتماد النفسي. الموضوع مش سهل، مفيش حاجة سحرية خبط بها كده ورح يطلع مش مدخن، لا، عايز صبر وإرادة ويعني صمود. التزام المدخن الراغب في ترك التدخين أمام الناس بأنه سيهجر التجائز، يعني عاهد كده كم واحد من الناس المحترمين حوالين منه، والده، إخواته، أصدقائه، ويقف يعلن قدامهم أن أنا يا جماعة قررت هجر التدخين، ويحترم هو هذا الالتزام ويقلع إقلاعا فوريا عن التدخين، ويطلب منهم أن يعينوه على ذلك. فهذا الإعلان يعتبر خطوة مهمة جدا، أنه يعلن لمن حوله أنه قرر هجر التدخين وأنه سيحترم هذا العهد وهذا القرار. ما هي التدابير التي توصل إلى ذلك؟ أول خطوة كما قلنا من قبل، حدد موعدا لترك التدخين. وطبعا يا حبذا دايما يكون الموعد مبكرا، لو في اللحظة الحالية ده شيء جميل، لكن على أي الأحوال يحدد موعدا لترك التدخين ومبكرا قدر المستطاع. يكتب على صفحة من الورق ما هي الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين، لماذا قررت الإقلاع عن التدخين، 1، 2، 3، 4 إلى آخره. ثانيا، دي الخطوة الأولى أو التدبير الأول. التدبير الثاني، أدخل تعديلات على طريقتك المعتادة في التدخين. ويا حبذا برضو يكون التعديلات دي قبل ما يجي المعالج، يعني لو هو من الناس بتاعة التعامل مع المصحح مش الفكة، وقايل من أول الأسبوع هو مثلا في يوم الاثنين، ومن أول يوم السبت يتوب من التدخين، ففي هذه الحالة لا بد أن يقترن بإدخال تعديلات على طريقته المعتادة في التدخين، الطقوس المحيطة بالتدخين. فيفضل أن يكون من يوم الاثنين يبدأ في التعديل في نظام حياته، علشان لما يجي يوم السبت يكون ألف هذه التعديلات فتكون أعول لها. فقد تشمل هذه التعديلات مثلا بالنسبة للناس اللي رافضين التغيير المفاجئ. احنا مش بنقول ان التغيير التدريجي ده شيء صح، لكن هنعمل لو مفيش حل معاه غير كده فنقول ماشي، خلينا معاه لحد يعني نهايتها نشوف فخلاص هيبدا بالتدرج. ففي هذه الحاله بعض التغييرات ان هو يغير صنف السيجاره المعتاد الى صنف اسوأ وارخص. واضح انا طبعا ما اعرفش الفرق هيكون، يعني هو كان كله زي، بس يبدو بقى ان اكيد في روائح مثلا بتتحط ولا شكل معين، ويقول لك الغالي ثمنه فيه، يعني اكيد الارخص اسوأ يعني. فيغير الصنف الغالي ده او الاحسن الى صنف اسوأ، دي احدى يعني الطرق. كذلك بدل ما يستعمل الفداحة او الولاعة، لا، يستعمل اعواد الكبريت. فده كل حد يعمل له تغيير في طريقة التدخين، ده الشخص اللي هياخدها بالتدريج. طبعا واضح من الكلام اللي قلناه ان المقصود ان التعديل ده يكون في الفترة اللي هي قبل ميعاد مقاطعة. واضح، انا يمكن كلامي يفهم بطريقة اخرى، لكن اقصد ان هو يعمل تغييرات قبل ميعاد التوقف. هذه التغييرات طبعا هو لسه ما توقفش، فيبدأ بالتغيير في عادات التدخين نفسها، يغير النوع الى نوع انفت وارخص، يغير بدل الولاعة يبدأ يستعمل علبة الكبريت، او العكس لو بيستعمل علبة الكبريت يبدأ يستعمل الولاعة. كذلك يتحرى ان النوع اللي هيستعمله فيه نيكوتين اقل من النوع اللي هو بيستعمله اصلا، يقلل نسبة النيكوتين. ثالثا، التدبير الثالث او الاجراء الثالث، ان يعلن على رؤوس الاشهاد خططه للاقلاع عن التدخين، ويبين لأصدقائه وأقربائه وزملائه الأمور المحددة، الأسباب المحددة التي جعلته يتخذ قرار هجر التدخين، ويطلب منهم أن يساعدوا في هذا المسعى. الرابع، الإقلاع التام في اليوم المحدد. فإذا أتى اليوم المحدد بعد إجراء هذه التغييرات يبدأ يقلع إقلاعا كاملا ونهائيا، فيبطل التدخين في هذا اليوم إبطالا تاما. ونقول له لا تفكر في الغد، ملكش دعوة بكرة هيحصل اجعل اهدافك دائما يومية، لانه لو فكر في رحلة طويلة هفضل اعاني الكلام ده مدة طويلة، لا ده كده هنهار فينهار من البداية. لكن نقول له ما تبصش بكرة خالص، خلي اهدافك دائما يوم بيوم، كل يوم له الهدف بتاعه المحدد. ايضا من هذه التدابير ان يبدل نمط حياته. المقصود بالضبط من الموضوع تبديل انماط الحياة، ان يتحاشى المواقف التي كانت تحرضه في السابق على إشعال سيجارة. زي ما قلت المدخنين دايما لهم طقوس, يعني هم ما بيقتصرش على ياخد السيجاره, لازم بيحط جنبها كده حاجات غريبه زي الطقوس. يعني مثلا بعد ما يفطر مثلا ولا اول ما يصحى من النوم يروح جايب قاعد على كرسي معين وياخد الايه السجاير مع فنجان قهوه, مع فنجان قهوه, يبقى نقول له كنت بتعود تشرب القهوه دي, بقى اذا اشربها في مكان ثاني غير الكرسي الذي تعودت ان تجلس عليه. فده هو تغيير نمط الحياه. كان في نوع من التعليم الشرط بيحصل شرط بين المكان وبين الشهوه التسخين. كذلك اذا جلس على مائده الطعام فيترك المائده فورا بمجرد ان يشبع, مجرد ان يشبع يروح قايم عشان ما يفضلش قاعد بقى وايه ويكمل الطقوس ويدخن فياكل ويمشي بسرعه. هو المفروض بعد عاداته, يعني انه بعد ما بيفطر وياخد هذا السم بيعمل ايه؟ بيقعد طبعا فلاح يقول لا اطلع بره البيت مثلا اتمشى او روح اعمل اي حاجه بعيد عن المكان اللي انت تعودت ان تجلس يعني فيه. مقعد معين بتقعد عليه غيره وقعد على يعني مقعد اخر. امر مهم جدا ان يفرغ جيوبه وادراجه من كل معدات التدخين, يعني الولاعه, عود الثقاب, المنفضه, الاطباق اللي هي الطفايات دي يشيلها خالص ويقتلها تماما عشان ما يبقاش فيها اثار من الدخان, يعني لانه لم يعد بحاجه اليها. فيتخلص من الرماد او اواني الرماد في المكتب او في السياره او في اي مكان, ولابد ان يتخلص من اي سجاير موجوده في حوزته. يمسك سيجاره يقطعها نصين ويلقيها في الايه؟ في الزباله. ايضا يبدل ظروفه الحياتيه قبل ان يحين الموعد اللي هو في ميعاد معين دايما هو بيشعل فيه سيجاره, فيعمل عمل يخلي التدخين صعب عليه وهو بيعمل هذا العمل. يعني مثلا لو انه في الوقت ده يعني ايه استحمى مثلا, مش ممكن هيكون وهو بيستحم هيفكر في الدخن فيروح يستحم لان المياه مش ممكن تتناسب مع موضوع التدخين مثلا, يعني او يلعب العاب رياضيه لانها مش تتناسب معه, فيعمل ايه يلهي نفسه بشيء ما يتمكنش معاه من انه يعني زي ما بيعمل مع الطفل اللي بيمص اصابعه مثلا كثيرا. ففي الحاله دي ايه في مرحله يقول لك اشغله بلعبه تلهيه عن ان هو يمارس هي عاده زيها بالضبط, يعني او يروح يغسل السياره مثلا اذا كان عنده سياره, يعمل يعني اقصد اي نشاط يجعل ايديه مشغوله بحيث لا يرد احتمال ان هو يشغل الاصابع بالتدخين. ايضا لابد ان يوقت الموعد يعني المحرم, بمعنى اذا شعر بحافز وتلهف الى التدخين فعليه ان ينظر في الايه في الساعه, واضح, ويصبر نفسه وهو بينظر في الساعه وهو يحارب هذا الحافز. يعني مثلا دي بتبقى واضحه قوي في الصيام, هو طول ما عنده امل, طول ما هو عارف انه مش هيقدر ابدا يدخن عشان هو صايم, فدي بتديله نوع من الايه من الصبر. حتى الناس اللي متعوده على الشراهه في الطعام بتتعالج الحكايه دي في اثناء الصيام. ليه؟ لانه ما عندوش امل انه ياكل ولا عنده امل انه يشرب, هو الامل بيبدا يستيقظ امتى؟ قرب الافطار يعني. ولذلك تجد اللي صبر مثلا 10 ساعات عن الصيام بيجي في الدقائق الاخيره دي بيبقى مش مستحمل لان الامل اصبح قريب. فطول ما الامل قريب طول ما بايه؟ ولذلك فممكن يستعين بالصيام, واضح, لان الصيام هيديله فرصه على الصمود فتره طويله. نعم. ايضا من الامور المهمه ان يستعمل بدائل عن السيجاره, يعني يضع دائما في فمه شيئا يعوده عن هذه الايه؟ الببرونه, واضح؟ دايما يحط شيء في فمه يعوده عن السيجاره التي اعتاد ان يعني يضعها بين شفتيه, مثلا حلوى, يا سلام لو كنت سواك حاجه عظيمه, سواك سواك فعلا سواك, وخليه زي السيجاره زي بعض, يعني وبعضهم بيعمل كده بيخلي السواك دايما في بقه وقاعد يتحرك كالسيجاره, ماشي زي بعض ما يضر, هي يعني ايه سنه وعطر وشيء جميل. ممكن الحاجات اللي هي اللي بتمضغ يعني مثل اللبان نشر هذه الاشياء, عرق اسود مثلا, بذور, المهم يتلهي في اي حاجه تشغل فمه عن النزوع الى التدخين. ايضا ممكن برضه مع وجود هذه الاشياء التي تشغل فمه ما فيش مانع بين وقت والتاني يبدا يعمل ايه؟ نوع من التدريب على الاستنشاق بدون دخان. يعني يعمل تدريب كده, ها, ياخد نفس طويل شويه لمده مثلا يكتمه 3 ثواني وبعدين يطلعه. فعلشان هو طبعا متعود انه يتنفس بالسم ده, فيعمل بديل حركه التنفس, ممكن هو مشتاق لها برضه النفس اللي كان بيدخله للسم, فلا يبدا يعمل تنفس بطيء شهيق وزفير بدون دخان. يعني فياخذ نفسا عميقا من الفم ويحتجز الهواء في رئتيه لمده 3 ثوان ثم يخرج الهواء ببطء عبر شفتيه. جاء الموعد الايه المحدد، هنمشي بقى على رحله طولها 10 ايام ونشوف ايه اللي هيمر بيه اخينا او اخونا هذا. حانت اللحظه الحاسمه، لحظه تطبيق واحد من اهم القرارات الحياتيه، قرار ترك التدخين. اول شيء يعني لازم ان يقوم بتنفيذ القرار بانه ايه يخرج علبه السجائر ايه من جيبه او من درجه او من مكتبه او من سيارته، يطلع كل السجائر ويلقي الجمل بما حمل. لازم يتخلص من هذه السجائر في سلة المهملات، لأنه لما يحطها في سلة المهملات ده برضو رمز معين عايزين يفهموا ده مكانها الطبيعي حتى وهي لم تحرق، يعني ده مكان الطبيعي سلة المهملات يعني. وطبعا التخلص المفاجئ ده أفضل بكثير جدا من الموضوع العد التنازلي كما قلنا من قبل أو التدريج يعني. فاليوم يوم الجد واضح، وطبعا هيهيئ للإنسان أن اليوم هيبقى أطول يوم في التاريخ، أطول يوم في عمره، لا نهاية له. واضح، ممكن تطرأ له بعض الطوارئ الغير متوقعة تقلب في نفسه مشاعر وأحاسيس تستوجب اللجوء إلى وسيلة ما للتخفيف من وقعة مثل هذه الطوارئ العابرة. يحصل أي حاجة من اللي كانت بتنفذه أو كذا فيهرع إلى التدخين. ففي هذه الحالة إذا طرأت هذه الأشياء فيتغلب على مشاعر الحرج أو القلق أو الإحباط أو الملل أو الألم بإيه؟ بأن يؤجل موعد ترك التدخين يوما آخر. لا طب خلاص أنا النهاردة يعني طرأت الظروف دي وقدامي مشاكل عايز أتخلص من القلق ده عن طريق التدخين، يبقى خليها بكرة بقى، نبدأ من بكرة. واضح؟ إبطال التدخين يمكن أن يكون في منتهى السهولة كما قلنا لبعض الناس، وقد يدهش المدخن من سهولة تركه لهذه العادة أو تخليه عن هذا الإدمان، لكنه أيضا قد يكون صعبا وليست هناك وسيلة تحدد درجة السهولة أو درجة الصعوبة. على أي الأحوال القرار قد اتخذ ولا سبيل إلى النكوص عنه. صعب مش صعب احنا اتفقنا، ويريد كمان يلجأ للحلف، مفيش من يلجأ للحلف. لما يأخذ القرار يحلف وأمام الرجالة انه ايه والله العظيم لم اعود الى التدخين، يحلف. واذا قدر يعني والعياذ بالله ان هو يعني وقع تاني في الوحي ففي هذه الحالة يكفر عن يمين، ودي برضه عقوبة عشان بعد كده لما يحلف تاني ما يرجعش لانه هيدفع كفارة. فيحلف مفيش مانع، ده برضه كل وسيلة تساعدنا المفروض ان احنا نسخرها يعني. على اي الاحوال يقول لنفسي بقى لما يقول لا اجلها لبكرة، ده النهاردة فلان نرفزني وعايز بقى يعني يفرج الهم بالطريقة المعتادة بالتدخين، فانا اقول لا قرار اتخذ ولا سبيل الى النكوص عنه. وسواء كان ترك التدخين سهلا او صعبا فالشيء المضمون باذن الله هو انك قادر على الوصول الى الهدف، وان صعوبة القرار ان وجدت فانها حتما الى زوال، وزوال سريع بل اسرع مما نتصور. الامر اخر نصيحة اخرى، يكثر من شرب الماء، يكثر من شرب الماء طول النهار. واضح، ولذلك يمكن في حل زي كده نقول له بقى بلاش الصيام في مثل هذا اليوم. رب سائل يسأل وما دخل الماء في الأمر. بعض الناس الذين يتركون التدخين ولا يصبرون ويرجع تاني للتدخين، واضح ان هو لما ترك التدخين بيحصل شهيته تتنبه ويبدأ يأكل كتير، يزدرد أنواعا أو كميات كبيرة من الطعام، فبالتالي يزداد الشحن في جسده. واضح، فمن الأسباب التي تحمل بعض تارك التدخين حديثا على التهام الطعام واكتساب كيلوغرامات زائدة من الشحوم، رغبة أولئك الأشخاص في اكتساب الشعور بالنفخة الذي يضعف رغبتهم في التدخين. فالطعام بالنسبة لأولئك الأشخاص يعينهم على الاستغناء عن التجارة، والماء في هذه الحالة يكون أقوى فاعلية من الطعام والسوائل الأخرى في خلق مثل هذه النفخة والإحساس بالامتلاء، لأن الإنسان يعني يحس بالشبع حاجتين، إما بارتفاع الجلوكوز في الدم لو أكل حاجة حلوة أو بامتلاء المعدة الامتلاء. واضح، ففي هذه الحالة الماء بيديله الشعور بالامتلاء، وطبعا الماء بيمتص بسرعة فيشرب ماء تاني فيمتص يشرب ماء فبيديله شعور بالنفخة، كل ما نزلت تتنفخ كده بيقل شعوره بالإيه إلى نفخة السجارة يعني. فميزة الماء تكمن في أن الماء لا يحدث زيادة في الوزن، بل إن الماء يعمل إلى حد ما مثل مدر البول فيساعد على تخفيف الوزن، لأن الماء مهما كثرت كميته فإنه لا يضيف إلى الجسم أي سعرات حرارية. كذلك الماء يساعد على تسريع إخراج بقايا النيكوتين من الجسم، يغسل النيكوتين من الجسم وبقايا، مع أن جميع النيكوتين المترتب في عروق المدخن يخرج من الجسم خلال يومين فقط، من بدء برنامج الإقلاع عن التدخين. لو هو صبر يومين السم ده اللي هو النيكوتين الأخطر بيتخلص منه خلال يومين اثنين تماما اللي هي العروق يعني. أيضا بعد أن يكون المدخن قد نجح في سعيه للانقطاع عن التدخين لمدة تصل إلى بضعة أيام لن تكون به حاجة لأي مادة أخرى تغنيه عن التجارة. يعني لو عدت عدة أيام وهو بقى مشغول بحاجة تانية كما قلنا أي حاجة يجهد لها فمه سواك يعني الحلوى اللبان إلى آخره، فخلال الساعات الأولى أو الأيام الأولى من بدء انقطاع عن التدخين فإن المدخن السابق ربما يجد نفسه في حاجة إلى بديل فموي مؤقت يسهل عليه عملية الاستمرار في ترك التدخين. في حل بقى بيقولك ممكن يضع عود من القرفة، عود من القرفة في إيه؟ في فمه، لأن ده يكون بديل جيد لموضوع السيجارة. أولا لأنه يبقى عطرا، ده عطر كويس مدة طويلة من الزمن، كما أنه يشبه السيجارة، يشبه السيجارة. فإيه طبعا هو يختلف عن السيجارة في أنه لا يبعث في نفس المدخن نفس أحاسيس الاعتماد على التدخين التي كانت موجودة، كما أن نكهة القرفة لا تحتوي على أي مادة تذكر المدخن بطعم السيجارة أو تربطه بها. كده كلام على اليوم الأول. اليوم الثاني هي مرحلة اشتداد أعراض الامتناع، لأعراض الالحاح. فالنيكوتين عقار إدماني قوي، وبعض المختصين المعنيين بأمور الإدمان يعدون قوة النيكوتين من هذه الناحية من الناحية الإدمانية مساوية لستة أضعاف إلى ثمانية أضعاف القوة الإدمانية للكحول. قوة الإدمان للنيكوتين ضعف القوة الإدمانية للكحول من ستة إلى ثمانية أضعاف. فلابد من الإعداد لمواجهة هذه الحقيقة إن الموضوع مش سهل وحيحصل نوع من المعاناة. فالراجل في الإقلاع عن التدخين الذي استكمل استعداداته النفسية وتهيئه الجسماني لمواجهة الأعراض التي يمكن أن تصادفه وهو يحاول الإقلاع والتخلي عن النيكوتين، هذا الإنسان يكون أقدر على مواجهة أعراض الإقلاع والتغلب عليها. يعني يشرح له مسبقا هتحس بإيه، نفهمه اليوم الثاني ده هتشعر بكذا وكذا وكذا، لأنه لما يكون مهيئ لها نفسيا غير لما يفاجأ. واضح؟ واستعداد المدخن السابق يعني قبل كل شيء إدراكه بأن إدمان التدخين هو من الصفات القوية الكامنة في التجاوز وليس منوطا بخصائص شخصية المدخن ذاته. واضح؟ يعني المشكلة جاية من إدمان التدخين مش من شخصيته. واضح؟ فإدمان التدخين لا يعني أن المدخن صاحب شخصية إدمانية. وإذا كان الإنسان يدهشه أن يعلم أن النيكوتين عقار إدماني قوي فما عليه لكي تزول دهشته إلا أن يتملى أعراض الامتناع، لأن أعراض الامتناع تدل على عظم المصيبة. سمك في الجسم واعتمد عليه الجسم وتطبع به، فطبعا هو يجي يتخلص هيبدأ يحس بأعراض الامتحان. ودي الركن الأساسي في تعريف أي نوع من الإدمان، إنه لما يتوقف عنه بتحصل أعراض التحذير. فالذين يصممون على الانقطاع عن التدخين طبعا بتظهر فيهم أعراض الانتحار، لازم تظهر أعراض الانتحار. من هذه الأعراض الشعور بين حين وآخر بقليل من الدوار وخفة في الرأس، وهو شعور لا غبار عليه إلا إذا لم يكن الإنسان عارفا بأن هذا العرض البسيط سوف يعني يصيبه. نحف في الذراعين والساقين يتوقع أن يحصل إذا أقلع عن التدخين. طبعا يعني ينبغي الإنسان أن يفهم جيدا خطورة الوهم، بقى الوهم أن الأعراض إذا توقع عن التدخين ستبقى معه طول حياته. لا، دي مرحلة مؤقتة وستمر سريعا، لكن لابد منها أو من بعضها، فلن تلازمه إلى الأبد ولا تعني الانهيار في صحته. هي أعراض يعني انسحاب فعلا مؤلمة، لكن هي ما تسويش انهيار صحته، لا، ده الطريق الحقيقي إلى استرداد الصحة. فيحس بدوار خفيف ودوخة وخفة في الرأس يعني أثناء التدخين، لأن طبعا أثناء التدخين المنتظم اللي بيحصل إن أول أكسيد الفحم أو أكسيد الكربون طبعا ده غاز كام، أول أكسيد الكربون يعني الموجود في دخان السجائر بيمنع وصول كمية معينة من الأكسجين إلى المخ إلى الدماغ. الآن بعد أن استأنف الدماغ تلقيا الكمية الطبيعية من الأكسجين فإن المدخن الذي لا يكون معتادا على ذلك قد يحس في أول الأمر بخفة في الرأس ودوارا نتيجة هذا التغير. واضح؟ فلأن هذا الأكسجين يوصل لمخه وهو مش متعود على كده، فتماما كما يحصل يعني عند الإنسان إذا حرم فجأة من الأكسجين. طبعا ده لا يمتد أكثر من بضعة أيام قليلة ولا يستمر هذا العرض. ها كذلك نحذف الذراعين والساقين علامة على أن جزء الشخص المقلع عن التدخين قد أخذ يتكيف تبعا للظرف الصحي الجديد الخالي من السموم، سموم أول أكسيد الكربون. أثناء ممارسة الشخص للتدخين يعمل النيكوتين على تضييق الأوعية الدموية بصورة يعني مزمنة بتؤدي إلى خلل في الدورة الدموية، أنه بيعمل تضييق أو انكماش في الأوعية الدموية. أما الآن وبعد انقطاع التدخين فإن الدم أخذ يتجول في الجسم بصورة طبيعية صحية. في أول الأمر الجسم مش متعود على أن الدم يجري بهذا التدفق، وبالتالي يخف الشخص بنخ في الذراعين والساقين، وهذا علامة على انتظام الدورة الدموية. احتاج بالنخ ده ممكن يستمر لمدة تقريبا أسبوعين. كثير من المدخنين يزداد عندهم السعال في أول فترة انقطاعهم عن التدخين، وهذا الازدياد في السعال هذا أيضا علامة دالة على أن الجسم يقوم بإصلاح بعض الضرر الذي سبق حدوثه من جراء التدخين. يمكن بعض الناس تستغرب، هو السعال ده شيء كويس؟ طبعا هو السعال في نوعين، في السعال الجاف والسعال المنتج اللي بينتج مخاط، والالوان اللي بنشوفها الاخضر يعني ابيض يا اخضر يا اشد من كده، فدي طبعا تعكس وجود التهابات بكتيريه مثلا سبب برضه التدخين. فالله سبحانه وتعالى خلق في داخل الرئه حاجه اسمها شعيرات هوديه، هوديه يعني زي الستاير مش فيها كده حاجه اسمها شراشيم، يعني الحاجات الخيوط الحره دي. فده في الجهاز التنفسي في الرئة في شعيرات ضدية زي المقبس بالضبط، بس بتتحرك في اتجاه واحد زي ما تتجه لفوق، عشان أي جسم غريب وده اللي بيحصل لما الواحد يشرق، لما بيشرق المية بتدخل بدل ما تخش في المريء بتدخل غلط فين؟ في القصبة الهوائية. طبعا ده المكان مش بتاع يدخل فيه أكل أو شرب، فبيحصل ظاهرة صحية جدا إن تبدأ تكح كحة جامد أوي، ده شيء كويس تكح لأن بيطرد بسرعة قبل ما تنزل تحت السوائل دي، فهي الشعيرات الهدمية دي تبدأ تشتغل بطريقة أوتوماتيكية كده عشان تكرف وتطلع الشيء في الجسم الغريب برضه. واضح؟ المدخن بقى من ضمن مصائب التدخين إنه بيدمر هذه الشعيرات الهدمية، وبالتالي أي أشياء ضارة تدخل ما بتحصلش مقاومة وطرد لها لأن الخلايا الهدمية دمرت. واضح؟ فكون المدخن لما توقف عن التدخين السعال بقى مش توقف، ده السعال زاد. ايه معنى السعال زاد؟ معناها بدات الصحه ترجع للشعيرات الهدميه وتبدا تشتغل المكنسه وتطرد البلغه اللي بره، البلغه اللي اتكتم جوه بيعمل مصايب كبيره. واضح؟ اذا دي نقطه، ان في اول فترات انقطاع التدخين ممكن السعال يعني يزيد، فده علامة صحية ان في عملية اصلاح بقى في الورشة داخل الجسم بسبب التدخين. فكما قلنا توجد في الرئة شعيرات هدبية تتولى على الدوام كم بطانة الرئة مما يكون قد علق بها من شوائب بسبب التدخين. دخان السجائر يصيب هذه الاهداب بالشلل، ولذلك يزداد تراكم الشوائب في الرئتين. والسعال المدخن يحدث بعد الإقلاع عن التدخين في الفترات التي يكون فيها عمل الأهداب على أشجته، بالذات فترة النوم، في أثناء النوم بتنشط هذه الهدية، وذلك لاستدراج الأوقات الضائعة أثناء مدة التدخين. الجسم في حالة طوارئ شغالة جامد عشان تحاول تصلح الأضرار التي حدثت. فازدياد الجهد الذي تبذله أهداب الرئتين هو الذي يسبب السعال الزائد. هذا قد يستمر أسابيع قليلة لكنه بإذن الله لن يطول عن ذلك. من الشعور اللي هيشعر به جفاف الفم وانسداد انشداد الحلق يعني انسداد. فبعض الأشخاص المنقطعين عن التدخين يحسون بجفاف في أفواههم، وقليل منهم يشعرون بتزايد اللعاب فيها. طبعا دي عملية تعويضية لعملية دخول الدخان وخروجه من أفواههم بصورة منتظمة أثناء فترة التدخين. فأثناء التدخين يكون المدخن قد أتقن فن التحكم بسيلان لعابه. أن أثناء التدخين بيكون هو حصل عنده بطريقة ذاتية في الأوتوماتيكية أنه يتحكم في موضوع اللعاب، إزاي يتحكم في اللعاب في فمه، عشان طبعا مش معقولة هيبلع عليه ويبلع الدخان، فبيقدر يتحكم هو بطريقة معينة في سيلان اللعاب. فإذا انقطعت عملية الامتصاص والنفخ اللي تحصل مع التدخين فبيكون فقد شيئا من قدرته على التحكم في إفرازات اللعاب بفمه، فبيستمر هذا الوضع مؤقتا إلى أن يتقن التحكم بإفرازات فمه بعد أن يتوقف عن التدخين، يستعيد بقى هذا الأمر. كذلك المدخن السابق قد يحس باستيقاظه شيئا ما في محيط فمه وحلقه، أضف إلى ذلك الشعور التوتر العام الذي يمكن أن يرافق عملية التوقف، فبجانب تزايد لعاب الفم ممكن يشعر أن حلقه مشدود، أن الحلق إيه متنشج مشدود شوية. هذه الأحاسيس تدوم فقط بضعة أيام وعليه أن يتجاهلها ويصبر عليها. الصداع طبعا شيء يعني مألوف يحصل لما يتوقف عن التدخين، لأن النيكوتين عقار منشط منشط، والتخلي عنه بعد أن يكون قد أحدث حالة من الاعتماد عليه ربما أدى إلى إحداث هزة بدنية، ثم يعني سعي الجسم للخلاص من الإدمان ربما أدى إلى تفاقم حالة الصداع، فعليه أن يستعين بالوسائل التي اعتادها كي يتخلص من الصداع. واضح؟ إلا موضوع السجائر، يأخذ بقى مسكنات أو شيء من هذا، وهذه النوبات لا تستمر إلا من حوالي 3 إلى 4 أيام ثم تزول موضوع الصداع. وده مهم يبين له عشان يبقى مستعد نفسيا انه هيعاني هذه الاشياء، ونصبره بقى اصبر لايام وهتعود. كذلك الشعور بالعصبيه النرفزه وضيق الصدر وقله الصبر، هذا شيء طبيعي جدا في تارك التدخين، لان النواحي الفسيولوجيه للانسحاب من النيكوتين هي المسؤوله عن هذه العصبيه، مما يزيد هذه العصبيه التفكير الدائم فيما يمكن ان تسفر عنه الايام التاليه. نحصل بقى بالحالة دي لسه كمان، فبالتالي ممكن يبدأ يعني ايه يتراجع عن شيء من هذا. عشان كده بيقولوا دايما فكر في كل يوم بيومه، ما تفكرش خالص في المستقبل، فكر في النهاردة ايه المطلوب منك. هذه العصبية اما ان نعالجها بالابقاء على حالة الانشغال الجسدي بالرياضة او نزهة طويلة سيرا مثلا على الاقدام، يا اما بيعمل رياضة يا اما بالعكس يجلس في حالة استرخاء كامل، ايضا يطمئن الى انها سوف تزول مع الايام، واذا تخلص التدخين سيصبح اكثر استرخاء وهدوءا. طبعا في عرض مشهور قوي، عرض بيسموه الخرم، الخرم يعني الايه التلهف والاشتهاء، اشتهاء السيجاره يعني، او النهب، الجوع ونهب الى السيجاره من جديد، ورغبه جامحه في ان يعود اليه. يجب ان يفهم شيء مهم جدا، يفهم الاخ الخرمان هذا، هذه النوبه بتجي له نوبات، على ايه نوبات؟ الموضوع ده بيجي على هيئه نوبات، النوبه الواحده لا تدوم اكثر من 20 ثانيه، يمسك ساعه ويبص 20 ثانيه ان شاء الله تعدي الموضوع ده بايه بسرعه. فهي بتجي له الخرم ده او النهب او الاشتهاء والتلهف في السيجاره لازم يحذر، وانه يعني يريد بسرعه ان ينقض على النيكوتين ثاني ويخلع. فنسمره انها تستمر فقط نوبه لمده 20 ثانيه، ممكن تكرر ثاني برضه بتقعد 20 ثانيه. الامر الثاني ان هذا الخرم يزول بطريقه تلقائيه، بتيجي نوبات 20 ثانيه وتتكرر، لكن حاجه ثانيه هو مش مطالب يعمل اي شيء، هي هتعدي بسلام مجرد بصوره تلقائيه، بغض النظر ان يعني هو مطلوب منه يعمل شيء عشان يسكته ام لا. فطبعا ممكن هو في الايام الاولى يقول لك لا ده بيجي لي على طول ما بيروحش مني، هو بيجي على طول بس هو بيروح منه، يعني فعلا بتقعد 20 ثانيه بس بتتكرر بمعدل ايه كبير، لكن هي مش مستطره، هي عباره عن نوبات وبتنقطع ثم يجي، لكن هو مع طول الوقت يعني بيتهيأ ان هي شيء دائم لا ينقطع، اللي هي موجات الخرم. واضح؟ فالنوبه الخرم الطويله التي يزعمها ليست في الحقيقه سوى سلسله من النوبات القصيره التي لها بدء ولها نهايه. فإذا ارتبطت هذه النوبات بالمدخن تارك التدخين فإنه لا يكون في حاجة إلى أي تدبير للفكاكة القبضية، تقول له ما تفكرش خالص أنك تخلص منها لأنها تلقائيا وبإذن الله سوف تزول وتضمحل، أنت مش مطلوب منك تعمل أي جهد لقاء نوبة الخرم. كده اليوم الثاني. اليوم الثالث بقى المبادرة إلى الاسترخاء. في اليوم الأول هو انقطع عن التدخين بعد أن عد العدة لهذا اليوم الحاسم، في اليوم الثاني ذكرنا الأعراض التي من المحتمل أن يواجهها كل من يهجر التدخين: دوار، كفة الرأس، نحل في الساقين والذراعين، جفاف الفم، انشلال الحلق والحنجرة، اشتهاء السيجارة. ما الذي قد يحدث في اليوم الثالث من هذه المرحلة؟ كلمة السر في ثالث يوم هي ضرورة المبادرة على الفور إلى الاسترخاء ومحاولة تهدئة النفس. والتدرب على الاسترخاء له أصوله وقواعده، كيف الإنسان يصل لمرحلة الاسترخاء الذهني والنفسي والعضلي إلى آخره. إحدى طرق التدرب كلاسيكية لتحقيق الاسترخاء طريقة تمرين عضلات الجسم جميعا بشكل تدريجي على الارتخاء ثم الانشداد، بحيث يصبح الشخص الآخر في التمرين قادرا على ملاحظة الفرق بين توتير العضلات وإرجع يعني. ما هو عشان نقول له مارس الاسترخاء، هو ممكن ما عندوش ثقافة كافية يفهم من إيه الاسترخاء، فنقول له الأول تعود كده شوف لما تشد العضلة فيعرف يذوق الشد إيه معناه، نقول ارخي يفهم يعني ارخي، واضح؟ ارخي عضلات فورة الرأس، شدها الأول هيحاول يشدها، ارخيها يعرف يعني إيه في كل مكان في الجسم عشان يفهم يعني إيه استرخاء، ارخي عضلات الوجه وهكذا. هذه القدرة تساعده على تنمية الشكل العضلي المقابل وهو الإيه؟ مقابل الشكل الإيه؟ الاسترخاء. طبعا في طرق أخرى للاسترخاء مثل تمرينات طريقة التخيل البصري والسمعي معا، بمعنى إنه ممكن يغمض عينه ويتخيل إنه منغمس في شيء مهدئ للأعصاب، مثلا قاعد على الشاطئ مش حد خالص، مش أي ضوضاء ولا أي دوشة ولا أي معاصي تحرق الدم يعني، فهو قاعد على الشاطئ مسترخي على الكراسي دي بين النخلتين ولا شجرتين زي بتاعت هاواي، ويستمع لأصوات الإيه تكسر الأمواج على الرمال، واضح؟ وبهدوء كده شديد، لو بيسمع صوت الهادي ده الموج وهو جاي على الرمل، ويتخيل نفسه في إيه في هذا الإلقاء والاسترخاء في حاجة زي كده، دي طبعًا بيقعد كده ويتخيلها. على أي الأحوال هو ممكن كل واحد يخترع لنفسه الطريقة التي تصل به إلى حالة الإيه؟ الاسترخاء، ممكن قراءة القرآن الكريم، سماع صوت عذب مثلًا من المقرئين مثلًا يحبه، لأن ألا بذكر الله تطمئن قلوبه. خلاصة الكلام أن الإنسان يعني مطلوب أن يكون قادرًا بمحض إرادته على أن يجلب وسيلة الاسترخاء كلما علم له أن يستدعيها. فالمطلوب انه يوصل انه يعرف يعني ازاي يعمل استرخاء بدون جهد، بدون ايه جهد، لان لو في جهد ما بقاش استرخاء ده يبقى توتر، فالمطلوب يسترخي بدون اي جهد او مشقه. يبدا بالجلوس في وضع مريح قدر الامكان، ينظر بعين خياله، طبعا هو مش هيقدر يشوف الحاجات اللي هنقول عليها، فينظر الاول لايه؟ لحجاج عينيه، ده المحجر وده اعلى المحجر، يبص للحته دي، هو مش هيبصر لكن يتهيأ له يعني انه يبص عليه، بيندي تقل من هنا، وبعدين يطلع الى قمه الراس، ثم يغمض جفنيه ببطء ويستنشق نفسا عميقا، يذخر الهواء من رئتيه ببطء الى ان يحس بالاسترخاء تام في سائر انحاء الجسد. ايضا الاسترخاء البدني او العضلي مع استرخاء نفسي، فأي صوت يحجبه عن أذنيه، يتخلى عن أي شعور بما حوله أو بأي شيء حتى يحسه في جسمه، يشعر أن أمامه كل أوقات الفراغ اللازمة، يعني مش مشغول ولا مستعجل، وأن المهم في اللحظة دي أنه بس يستريح وينسى أي مشاغل أو هموم أو نحو ذلك. يبدأ بإرخاء عضلات الرأس، واضح؟ ثم يرخي عضلات الوجه، ثم يهبط إلى العنق مركان عضلات خلف العنق، ثم إلى الكاهل في الكتفين في أعلى الظهر في أعلى العضد في الساعد في الكفين، ثم بعد ذلك نفس التدريج عضلات الساقين من الوركين إلى الفخذين في الركبتين في الساقين في الكعب في الرسغ في القدم. يعني إذا فعلا نفذ يعني كأنه بيفتح في الفضاء يعني. العبرة إن هذا الكلام أنه كلما غمز في هذا الاسترخاء فإنه يكون أخلى نفسه من سلسلة من بواعث الاشتهاء المحتملة، نوبات الاشتهاء أو الخرم في هذه الحالة، لأنه هنا التركيز راح لحاجة ثانية خالص، العضلات بتعمل كذا وكذا، فهو جسمه بيسترخي نفسيا بيسترخي وقرر أن ينسى كل حاجة ثانية، فبالتالي مما حينساه موضوع الخرم، في نفس الوقت هيتخلص من العصبية اللي بتحصل نتيجة انسحاب النيكوتين. اليوم الرابع طبعا أعظم فائدة هتكون حصل عليها مغادرة النيكوتين للجسم، أول فائدة عاجلة بعد أن يكون قد أكمل، لو أكمل 3 أيام بلياليها وبدون أن يمد يده إلى التجارة يكون جسمه تخلص تماما من النيكوتين. كذلك لو نفذ ما مضى فهذا سوف يصرف ذهنه عن النضال الذي يخوضه مع النيكوتين، ويبدأ يشعر بالثمرات أو الفوائد اللي حققها حتى الآن. طبعا مش النيكوتين بس، هو تخلص من النيكوتين 3 أيام اللي فاتت، تخلص من أول أكسيد الكربون، وبالتالي بيبدأ احتمال الإصابة بنوبة قلبية بيبدأ يقل بمجرد ما ينجز هذا الإنجاز. أيضا هو بيكون عمل صدقة، تصدق على من حوله وأحسن إليه إحسانا كبيرا، لأن الصرف والكف في حد ذاته عمل. لماذا؟ أنه هو بقى كف وتوقف عن أذية من يعيشون معه من زوجة وأولاد أو زملاء في العمل أو حتى الأطفال والضع أو حتى الأجنة في بطون أمهاتهم. ليه؟ لأن دول كلهم بيشاركوا المدخن بالتدخين الإيه؟ سلبي، التدخين السلبي، لأن أنتم بتتنفسوا نفس الهواء في الغرفة، فبالتالي بيدخل الدخان رغم أنوف الجميع، بيدخل الدخان إلى صدور هؤلاء الناس. فهو بطل بقى موضوع التدخين الإداري عن طريق جعلهم مضطرين إلى استنشاق دخان سجائره. أيضا معلومة مهمة أنه بمجرد إقلاع كثير من المدخنين عن التدخين فإنهم يصبحون بشيء طبعا جديد قوي لأول مرة في حياته من بعد ما وقع في التدخين يصبح يعني يكره رائحة الدخان، اللي بدأ الشعور الصحي يرجع إليه، فلأول مرة هيبدأ يشعر بكراهية لرائحة الدخان ولا يطيق أبدا أن يدخل في خياشيمه. هذه إحدى الثمرات. أيضا تتحسن عند المدخن إذا توقف حتى التذوق والشم، فيتلذذ أكثر بالطعام والشراب وأنفه تكون أكثر يعني حدة في استقبال الروائح العطرية التي يستنشقها. كذلك طاقته تزداد بمرور الأيام، بعد ما كان عاجزا عن الرياضة مثلا يبدأ يمارس فعلا تمارين رياضية أو أعمال بدنية إلى آخره. يوم الخامس أهم شيء أن يحذر المثيرات. ما مضى من الكلام منصب على مرحلة الإقلاع، لسه الطيارة إيه بتطلع من الأرض تجري بسرعة، لسه ما طلعتش بقى في الهواء يعني. فكلامنا في المرحلة الماضية اللي هي عملية الإدمان الكيميائي والعبودية للتجارة. هذه الأعراض الجسدية اللي ترتب على الإقلاع عن التدخين لا تصيب كل المدخنين السابقين الحديث العهد بالإقلاع عن التدخين. أما الذين يتأثرون بهذه الأعراض بسبب الإقلاع عن التدخين فإن تأثيره يأتي فوريا. واضح يعني الأعراض دي زي أي أثر جانبي أي شيء. الناس للأسف تقرأ الورقة المطبخة بروشتة ودي المفروض ما تتبعش بالعرض المشاكل اللي بتعملها الناس، ويعمل إيه بقى؟ يقرأ أثر جانبية يقول بس الأدوية دي هتموتني، دي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. طبعا ده بيجبروا شركات الأدوية من ناحية قانونية إنه لازم ينص على أي ضرر للدواء. فالضرر الجانبي مش شرط يحصل، يعني قد يحصل لبعض الناس وقد لا يحصل لبعض الناس. فالشخص الجاهل يقرا يقول لك ده، او يجي مثلا بعض الادويه النفسيه يقول لك دي انا برضو عندي سكيزوفرينيا، ده بيقول لي السكيزوفرينيا والاكتئاب والقلق مش عارف، ويقعد يعد امراض هو ما عندهوش حاجه منها، ده ممكن يكون مقصود حاجه ثانيه خالص، قد يكون اثر جانبي هو اللي مقصود احيانا من بعض الادويه. واضح؟ فهو ما بيضعش الكلام في مكان. فنفس الشيء الكلام اللي قلناه على الاثار الجانبيه في بعض الناس مش شرط كلها تحدث، فبعضها يحصل عند واحد وما يحصلش عند الثاني. بس كنوع من الصدق بنبلغ احتياطي مسبقا بكل ممكن ان يحصل عشان لما يحصل ما يفاجئش ويكون مستعد نفسيا انه يصبر ويعرف دي بتقعد قد ايه ودي بتقعد قد ايه. واضح؟ لكن مش شرط الكل هيجي لهم الكل. اللي بيتاثروا طبعا بيتاثروا بطريقه فوريه وتضربهم اعراض الايه؟ الانتحار، وقد لا تصيبه أيضا، لكن إن أصابته كما قلنا فتكون خلال الأيام الأولى القليلة من الانقطاع عن التدخين. لكن في شيء مهم هو إذا وصل فعلا صبره إلى اليوم الخامس، لو هو صبر لحد اليوم الخامس بالذات فكده تنعد فعلا أصعب مرحلة، وهي المرحلة السابقة بتاعة أعراض الانتحار تكون على أشد جهة بالذات النيكوتين وهذه الأشياء. إذا وصل صبر الخامس فدي بشرة خير يعني، وإن أسوأ الأعراض قد صارت الآن في خبر كامل. في اليوم الخامس الكلام على فخ بقى، فخ من فخاء الإدمان. طبعا التدخين هو عادة، عادة واضح، والعادة سلوك يمكن أن يصبح أوتوماتيكيا بحكم التكرار، والتخلي على عادة من العادات يتطلب تنبها إلى ضرورة تجنب ما هو آلي من التجاوب المعتاد مع المظاهر السلوكية. عادة التدخين مرتبطة في أكثر الأحيان بالعديد من الأحداث الحياتية، هو خلاص من كثر التكرار والإدمان والتعود بقى سنوات دايما بتكون بتمشي بطريقة ميكانيكية، يعني هو خلاص الأمور بتمشي في مناخ معين زي ما قلنا طقوس كأن خلاص متعود عليها تيجي ورا بعضها بصورة آلية. احنا بقى عايزين مش عايزين نحدث الآلية دي، عايزين نقطع الآلية دي. بمعنى مثلا مرتبط دايما التدخين عند كتير من الناس باحتساء القهوة اللي هي طبعا كمية كافيين محترمة يعني في القهوة، فهو عندهم عادة كده يا شاي مع التدخين يا إيه يا قهوة مع التدخين أو مع أكل الحلوى، أو هو بيتكلم مثلا في التليفون، أو بعد ما يخلص الطعام، أو عند الغضب، أو عندما يعني إيه يدير محرك السيارة، أو عندما يجلس ليقرأ، أو عندما يفعل أي شيء من الأعمال المنزلية وهلم جرا. فهناك مثيرات وبواعث التصقت مع التدخين، فمجرد ما يمسك جريدة مثلا بإيه لازم يكون معاها السيجارة، أحيانا إذا دخل الحمام تكون معاها السيجارة إلى آخره. طبعا ترك التدخين مش هتقول له انه غير كل العادات، لكن يعدلها. فاذا كان اشعال السيجاره يأتي في العادة عقب تحضير فنجان القهوة مثلا، فإن ترك التدخين قد يعقبه تخلي مماثل عن هذا الفنجان. يبقى إيه، شيل بقى حدة فنجان القهوة دي، أو حتى بدلا من تاخده الساعة مثلا 8 خليه الساعة 9، يعني غير حاجة عشان ما يبقاش النظام النمطي والتكرار المستمر. أو إن هو حتى لو بيشرب القهوة يبقى يشربها بالفنجان من نوع تاني غير اللي اتعود عليه، لازم يعمل نوع من التغيير. فالليل عشان يساعده على التبديل في العادات، التبديل في العادات. أيضا بعض الناس عندها يعني عادة مرتبطة بالتدخين ولها أيضا تأثير مدمر على من يريد أن يتخلص منه، وطبعا دي يعني الحمد لله مش موجودة في الإذن الذي قطعا في المتدينين، ونسأل الله أن يتوب على من يتورط في هذا، وهو تناول الكحول، هذه المشروبات المحرمة. واضح؟ فالكحوليات كادت بالتكليف والسجائر منبهة، فلذلك العلاقة بينهما هي علاقة تدميرية، علاقة تدميرية. كذلك شرب الخمور يضعف قدرة شاربه على أن يتخذ قرارات حكيمة، وبالتالي الارتباط مع مصيبة الكحوليات والعياذ بالله تحبس قدرته أن يأخذ قرار حكيم، قرار عقل. ترك التدخين ده قرار للعقلاء، فمثل هذا الإنسان الذي يتلف عقله بالتدخين طبعا ويضعف إرادته لن يستطيع مقاومة إغراء التدخين فضلا أن يخلع عنه لأن إرادته ضعيفة. أما اليوم السادس فبتحصل معاناة لأعراض انسحابية أخرى لا تنال إلا القلة من المتوقفين عن التدخين. تحصل ممكن اضطرابات عاطفية متواترة بين صعود وهبوط، قد يحدث مشاكل في التركيز، مشاكل في النوم، فدي كلها برضو إيه تذكر بأعراض التخلي عن النيكوتين. وممكن إنسان ما يتعرض على الإطلاق لهذه الأعراض. أما التقلبات العاطفية فممكن يحس أن التركيب العاطفي قد اختل، يشعر التوتر والقلق والعصبية أو التشاؤم والتفاؤل إلى آخره، دي حالة إيه؟ عدم اتزان انفعالي، تقلقل انفعالي وارد برضه بسبب الانسحاب يعني، وده العرض مؤقت لا يحتاج أي إجراء علاجي، لا يحتاج على إطلاق أي إجراء علاجي ويزول بإذن الله بسرعة. التقلبات العاطفية بالذات أحسن حل معاها إنه إيه؟ يطلق لها العناد، ممكن يجي له نزوع إلى البكاء، فنقول له عيط، اذرف الدموع، ما نقولوش احتسب، لا يبدأ ياخد راحته، مفيش مشكلة، فأطلق العناد لهذه التقلبات العاطفية، لأن إذا تعمد حبس الدموع ده هيزيد التوتر، واضح؟ مثلا إذا شعر بالغضب، لا نقول له اقمع هذا الغضب. ما فيش مانع انك تنفس عن الغضب حتى لو رفعت صوتك شويه، واضح؟ فلا يطلق العنان للاضطرابات العاطفيه دي فتره مؤقته وتزول يعني. ايضا ممكن يشعر بصعوبه في التركيز، التركيز في اداء الاعمال اليوميه، بل ممكن من مسائل حسابيه اساسيه ما يقدرش يحلها طريقه كويسه في الاسبوع الاول، تركيزه بيضعف شويه، واضح؟ طبعا دي بسبب الانسحاب ايضا من الدبل يعني، فهي عارف تماما ازاي يشعر بخفه الراس وبسبب زوال طبعا اول اكسيد الكربون من دمه، هو في الظاهر ضرر، ضرر ان هو يحس بدوخه، لكن احنا قلنا دي علامه صحيه، معناها ان الدم بيعدي بقى في المجرى الطبيعي، فدي علامه صحيه، ولكن في الظاهر بيجي دوخه، فدي معناها بدا يرجع لايه؟ للسواء يعني، واضح؟ فالدماغ ايضا او المخ محتاج بضعه ايام حتى يصل الى كي يتكيف مع الوضع النظيف، الوضع الصحي الجديد، ويعمل التوازن بقى في ايه؟ في الوظائف مع هذا الوضع الجديد. امر مهم جدا ان احنا عارفين النيكوتين ماده منبهه له تاثير تنبيهي، فبالتالي يساعد على التركيز، واضح؟ ففي هذه الحاله يعني طبيعي لما نوقفه هيبدا يعاني من ايه؟ من مساله التركيز. وطبعا هل معنى ذلك ان انت تاخد دواء منبه بقى؟ لا، ما نحتاجش لمنبه ليحل محل النيكوتين، بل مطلوب قليل من الصبر، يصبر شويه الى ان يعود الدماغ او المخ الى ثالث عهده من التجاوب الصحي بدون اعتماد على مواد ايه اجنبيه عن الجسم، برضه مرحله مؤقته وبتتحسن. فاي اهم شيء في حاله الخلل في التركيز، اهم شيء هو الايه؟ تجاهل هذا الشعور. يتجاهل الشعور ده ما يفكرش، لما يجي له شعور مش قادر يحل مساله حسابيه، مش عارف يركز فيها، فنقول تجاهل هذا الشعور، وتجاهله هو الذي يزيله بطريقه تلقائيه باذن الله تعالى. ايضا يحصل اضطراب في النوم عند بعض الناس وهم قلة، واضح؟ ممكن تزداد ساعات النوم عن العدد المعتاد، ممكن تقل، ممكن يجيله أرق متقطع في الليل، النوم متقطع ويحصل نوع من الأرق أثناء النوم فيتقلق في الفراش ويعني يصعد أحيانا يعني النوم. طبعا ده أيضا اضطراب مؤقت في عادات النوم، لا بد أن يزول تلقائيا بإذن الله تبارك وتعالى خلال أسبوعين أو ثلاثة حتتصحح الأوضاع، وخلال أسبوعين أو ثلاثة يبدأ يعني إيه يعود إلى سواء. يعني ماذا يفعل مع اضطرابات النوم؟ يحاول أن يبدل عادات النوم، يعني ما يذهبش إلى الفراش في الميعاد بتاعه، لا يذهب الفراش إذا شعر بالنعاس بس، لأنه لو ذهب الفراش هيقعد بقى من الأرق والأشياء دي عنده أرق، لا يقول أنا مش هذهب الفراش إلا لما أشعر إن أنا محتاج فعلا النوم، وبالتالي يقعد يستفيد من الوقت بدل ما يقعد في السرير ساعتين ثلاثة أرق يعني، فيبحث عن عمل أكثر متعة له، يصلي يقرأ القرآن الكريم يقرأ شيئا نافعا وهكذا. أما اليوم السابع فهو طبعا يكون لو وصل لهذا اليوم فده يعني شيء عظيم جدا ورائع يدل على الصمود يعني، وإن كانت المعركة لم تنتهي لكن صمد اليوم السابع حاجة يعني رائعة، لأنه في اليوم السابع يكون تجاوز أسوأ مراحل الإقلاع عن التدخين، وهذه الأعراض الانسحابية كما قلنا يعني إيه تصبح أقل حدوثا، وإذا حدثت تكون أخف وقعا وأخف أثرا، وبالتالي الحلقات اللي كانت بتشد قبل كده للتدخين بعد يوم السابع بتضعف وصارت في طريقها الى الزوال من تلقاء نفسها. ممكن الانسان يوصل بقى لمرحله ان وصل اسبوع كامل من غير تدخين، ده يعني نصر كبير قوي قوي، وينتشي لانه انجز انجازا عظيما، وتستبد به القناعه بانه قد كسب فعلا معركه الاقلاع عن التدخين. بدافع من هذه النشوه ومن تلك القناعه يسمح لنفسه بالاسترخاء التام، وهذا يؤثر على عزيمته فيضعفها، ويجعل نفسه مستعدة للتهاوي أمام إغراء شخص غريب يعرض عليه في إحدى مناسبات تجارة فيدخنها، وبالتالي يرجع ثاني لوحل يعني التدخين. بعض المدخنين ينقطع عن التدخين مثلا مدة زي 7 أيام بقصد إيه؟ إثبات مقدرته على التحكم فقط، هو مش عايز يبطل على طول، هو عايز يثبت إن أنا لما باخد قرار بنفذه، عندي قوة إرادة. لما يعدي فترة زي كده ها مش انا نفذت ووفيت ويرجع تاني دخلك، فالهدف بتاعه مش الاقلاع الكامل، لا اسباب قوة الارادة، وبالتالي لما انا صمدت بقى الاسبوع يبقى انا كافي نفسي، كافي نفسي بايه؟ بسيجارة، وايه مفيش ضرر ان ارجع، لان انا لما بعوز اتخلص بقدر اتخلص، فيسوي لنفسه هذه الايه هذا التسويف يعني. يعني تطغى الرغبة في اثبات القدرة على التحكم على قهر الدوافع إلى التدخين حتى تصير أقوى من المهمة الأساسية وهي الخلاص من التدخين. ثم لازم بقى يعني ينتبه لشيء مهم جدا، وهو أن الطريقة الوحيدة لإثبات مقدرة الإنسان على التحكم في ميله إلى السجائر هي رفض تدخينه في أي ظرف ومهما كان الشخص الذي يعرضه يعني عليه. ممكن يقول ده أنا هرجع بقى يعني بطلت وأثبت أن أنا أقدر أحترم قراري، فحركة بس يعني تجربين في اليوم ثلاثة مش حركة على الشراهة يعني السابقة، في 99% من الحالات المماثلة يعود إلى عادته القديمة تماما بالإدمان الشامل إلى آخره. لكن على كل الأحوال كونه بيقدر يقعد أسبوع وينقطع وحتى لو كان يرجع ثاني برضه مؤشر جيد في حقه، ما زال مؤشر جيد في حقه، لأن ده معناه بيضاعف يعني فرص بقائه منقطع عن التدخين فترة يعني طويلة. اليوم الثامن تيجي مرحلة الايه؟ تسويف أو التبرير. كما قلنا يعني أو نقول يعني هناك 4 مراحل لابد أن يجتازها كل من يريد أن يقلع عن التدخين. التفكير في ترك هذه العادة أو الإدمان يبقى بيفكر الأول في أنه يتركها، اتخاذ القرار بامتناع، وقف التدخين، ثم الصمود. إذا صمد أمام مغريات التدخين 8 أيام يعني يكون أكمل كم مرحلة؟ يكون أكمل 3 مراحل. التفكير في ترك العادة أو الإدمان، اتخاذ قرار الامتناع، وقف التدخين. يعني قطع إيه؟ 3/4 المسافة. لكن لسه الإيه؟ الصمود. ها؟ الصمود. يجب في مرحلة الصمود الانتباه إلى مخاطر الانزلاق إلى أكاذيب التسويق والتماس الأعذار العقلانية، يسموها rationalization، دي حيلة دفاعية لعقلنة الأمور، يعني يخدع نفسه ليصبها بطريقة فلسفية كده عقلانية عشان يخدع نفسه، زي اللي عايز ياكل الحمار مثلا هيقول ما أشبه أذناه بأذني الأرنب عشان ياكل، واضح يعني أصلا بيخدع نفسه علشان ينفذ حاجة هو مش أصلا يكسر قاعدة ولا أصلا يعني إرادته ضعيفة ولا حاجة، هو زي ايه بقى؟ زي الأمثلة اللي هنقولها في المراحل اللي فاتت هو ما عملش يعني هو أخذ القرار وما ألجأش للحيل الدفاعي، ما ألجأش للتسويف وخداع النفس والعقلنة، لكن المرحلة اللي بعد كده بتاعت الصمود هي اللي بيدخل فيها هنا، يبدأ بقى يحن تاني بس المرة دي مش عايز ينهزم فبيجيبها بصورة طالب مقنع كده. العلاج في هذه الحالة نحن نجيب له كل مسوغ ونناقشه له ونبين له إن تفكيره غير سديد في هذه المسألة مو صحيحة. فنقول خليك صادق مع نفسك بدل ما تخدع يعني نفسك وتضرر عقلك التسليم. من هذه المسوغات اللي يقول لك مثلا أنا والدي عاش 97 سنة وكان بيدخن ما توقفش عن التدخين يوم واحد وعمره من عمره طال وما حصلش ان هو يعني مات زي ما انت بتقوله كده فانا انقطع عنها ليه؟ طب ما انا والدي يعني عاش هذا العمر الطويل وبيدخن طول حياته وكان شارد وما حصلوش حاجه فانا كمان ما توقفش. ممكن واحد تاني يقول انا وزني بيزيد بسبب انقطاع التدخين والسمنه دي شيء خطير وام الامراض الى اخره. ممكن واحد يقول انا اثبت ان انا قادر على ترك التدخين ودي كفايه ان انا اثبت قوه الايه؟ الاراده. واحد ثاني يقول أنا بعد التجربة فعلا ثبت أن أنا مستحيل أتخلى عن القيادة. واحد ثاني أنا مش قادر صراحة أستمر على الوضع ده كده شوية فوق شوية تحت. لا أنا عايز أبقى تحت على طول. ما بقولهاش كده. هل دي فعلا تسوغ له هدم القرار؟ بنقول له أن لو في سبب عشان ترجع التدخين في الحقيقة غالبا هذا السبب ما بيكونش صحيح. ده نوع من العقلنة أو التسويغ يعني. نمسك واحدة واحدة فنصحح نوع عملية التسويق دي أو العقلنة بدل ما هو بيقول إن أنا زي ما والدي ما ماتش بدري بسبب التدخين يبقى أنا كمان ممكن أدخن وما يحصليش. فنقول له طيب إذا كان الموضوع يعني موضوع حظ يعني فمن يدرك أن الحظ سيواتيك كما واتى أباك. لكل قاعدة استثناء، كل قاعدة استثناء. فأقوم بحالة استثنائية وإن كان في الواقع مش ممكن يعني 91 سنة ده يعني صعب يوصل 90 سنة أو حاجة 90 وهو غرقان في التدخين بالصورة دي حتى إن عاش أكيد في أمراض مفيش شك ده يقطع بيه طبيا بلا جدال. لكن هنفترض فإذا كان والدك ده استثناء من الاستثناءات فمين يضمن لك إن أنت هتكون استثناء؟ المفروض إن أنت تاخد على الإيه؟ القاعدة. كذلك اللي أبوه كان يضربه وهو طلع كويس فنقول له أنت يعني ربنا لطف وطلعت كويس بس ده استثناء مع الضربه اللي يطلع كويس. مش معناها بعد كده ان اولادك لما تضربهم هيطلعوا اسوياء يعني. اما حته ان انا ازداد وزنا والتدخين يخليني اسمن الى اخره هو في الحقيقه ان هو ممكن يكون بيتعمد ان ياكل كتير عشان يجيب الحجه دي. فيعني يسمن ويقول ده هو التدخين اللي عمل هذه المشكله. وبلا شك ان السمنه ولو بدرجه خفيفه هتكون اخف من الاستمرار في التدخين لان ممكن بعد كده بعد ما يقلع يعني يعالجها بصورة أو بأخرى. وقلنا قبل كده أنه لو يعني مرض رياضة مش هيحصل مشكلة. واللي بيقول أنا بقى أثبت قدرتي على أخذ القرار فخلاص أرجع ولما أحب هم حمل نقول له لا، نقول له عشان تقدر تبرهن على قوة الإرادة فهو الاستمرار في الامتناع عن التدخين مش الرجوع إليه. فطبعا هو هذا التسويق اللي يحصل نتيجة المعاناة التي عانها الفترة يعني السابقة فلابد من تصحيح هذه يعني المفاهيم. أما في اليوم التاسع فهو يوم أو يعني بيكون التفكير في مزيد من التخطيط للمستقبل فيتعرف على ما يمكن أن يصادفه بعد اليوم من عقبات في طريق التخلص من قيود العبودية للتجائر. وكما قلنا بيدون على صفحة من الورق كل العقبات التي يتوقع أن يواجهها بعد كده مقابل بالجزاء. أما اليوم العاشر طبعا هو بعضهم بيقول أن التدخين بيزود الوزن يعني. نقول التدخين في حد ذاته لا يؤدي إلى زيادة وزن الجسد وإن كان فعلا حوالي ربع اللي بيبطلوا التدخين فعلا تزداد أوزانهم بمقدار 2.5 إلى 3.5 يعني كيلو في المتوسط. الذي يصدق في هذه الحالة أن زيادة الوزن لا تأتي بطريقة أوتوماتيكية بعد التدخين بتكون أسباب معروفة أسباب تتعلق بإيه؟ إسراف التهاب الطعام واضح ولا علاقة له بعملية الاستقلال أو الأيض أو الإيه؟ التمثيل الغذائي ملوش أي علاقة بالموضوع ده واضح هو راجع للسبب واضح هو أنه بياكل إيه أكثر ليه؟ لأن الموضوع الانشغال الفموي بالسيجارة هو بيعوضه عن طريق ملء الفم بالإيه؟ بالطعام. فالمطلوب انه لا يتعمد انه يعوض السجاير باكل كتير أيضا كما قلنا حاسة التذوق طبعا تتحسن بعد وقف التدخين، فالطعام يكون إيه يتمتع بالشم والتذوق أكثر لأن بدأت تعود الصحة لحوادثه، فبيميل إلى الإصابة من الطعام بسبب تحسن صحته العامة وزيادة حاجته إلى المواد الغذائية. ولو زاد حتى وزنه مع الوجبات المتوازنة فبيحتاج كما قلنا لممارسة الإيه الرياضة أو المشي يعني سريعا. هناك تبدلات نفسية كما قلنا، التبدلات النفسية ممكن لها تزيد رغبته في الطعام، يعني بعض الناس هو لو الآن شوية أو حاجة يقول لك بينفذ غله في الإيه في الأكل. اليوم الأخير وهو يوم 11 إذا وصل له الإنسان بنجاح فإنه يعني أنه تمكن من إتقان المهارة أو المعرفة التي تمكنه من التحكم في الموقف أو في الموضوع، فيسترجع في ذاكرته الخطوات التي اتخذها لقهر بعض المواقف الصعبة في حياته. يعني هو بعد ما يوصل له 11 يبدأ يسترجع يقول أنا مررت قبل كده بمواقف صعبة في حياتي واجهتها بشجاعة ونجحت في أن أنتصر عليها، فيبدأ يذكر نفسه بالإنجازات اللي عملها في مواقف إيه يعني صعبة في حياته وأنه خرج منها منتصرا، ويقول بقى يتعلم إيه من الثبات في المعركة وتعلم إيه أيضا من الثبات في معركة كأنام يعني السجائر. وكلما ابتعد عن اليوم الذي هجر فيه السجائر طبعا كما قلنا يقل شعوره بالاعتماد على العوامل التي تهيئه لإدمان أو الاعتماد على النيكوتين، وتقوى العوامل النفسية التي تهزه أزلا على الاستمرار في نبذ التدخين. أهم شيء موضوع بقى الانفعال الاجتماعي، الانفعال الاجتماعي التواجد في مواقف اجتماعية تعمل نكبة للتدخين، فضروري جدا الشهر الأول لابد أن يعني يحتاط بالنسبة للأشخاص الذين يخالطوهم كأن هم بيكونوا السبب في النكوص وهم هم بيكونوا السبب في النجاح. يفضل دائما من فترة شهر يقاطع جماعة مدخنين ما يتواجدش في مجالس فيها مدخنين أو حتى ممكن يعني يدعو إلى التدخين. وممكن بيقول ساعات أن أنا بعمل عملية تلقيح ضد التدخين، أنا أجلس معهم وما دخلش، يعني إذا نجح يبقى بطل، يعني لو قدر فعلا أنه يسقط هذا الصمود. على الأحوال الطريقة الأمثل كما قلنا انقطاع عن التدخين دفعة واحدة وهي أنجح وسيلة بلا شك، لكن كما قلنا بعض الناس يكون إرادتهم أضعف من ذلك ويضطرون إلى وسائل أقل مباشرة وأكثر حنكة ويعني روية. في طرق يعني أخرى كطريقة مضغ علك معين نوع معين بيكون فيه نسبة من النيكوتين لكن أقل، يعني هي حياة وسائل من ناحية العملية لازم يكون طبعا من خلال الطبيب يعني، أو في حاجات موجودة في أمريكا يعني زي مثلا اللصقة معينة أو لزقة تتحط على الجسم والجسم يبدأ يمتص منها النيكوتين على فترة معينة بحيث تقل تدريجيا كرة النيكوتين إلى آخره. على أي الأحوال نجاح المدخن في الإقلاع عن التدخين مدة من الزمن لا يمثل سوى الخطوة الأولى في رحلة طويلة لابد فيها من الإرادة يعني القوية. كما تعرفون يعني المعركة دورية، وبعض الجماعة الأمريكان يعبر عن المعركة دي والتجربة بيقول إيه؟ يقول إن الإقلاع عن التدخين من أيسر الأعمال وقد قمت به مئات المرات. فلا بد الإنسان يواجه يعني بعض التأزم واحتمالات الانتكاسة والرجوع إلى عالم المدخنين، لكن ينبغي أن يتخذ بعض الإجراءات حتى لا يرجع إلى الانتكاسة ويتصدى لأزمة الانتكاسة. كما قلنا يعني لو قابل واحد مثلا ممكن يعرض عليه التدخين يكون حذر جدا ومستعد لقرار حاسم بالرفض وألا يعني يلين، ويكون مستعد لمثل هذه الاحتمالات وكيف يعني يواجه هذه الظروف يعني الطارئة، أو ينهض بسرعة ويعتذر عن المجلس ولا يتواجد مع هؤلاء الناس قبل أن ينهار. هذا ما أردت محاولة يعني تلخيص من الفوائد حول هذا الأمر، وأرجو أن يكون في فائدة على الأقل لغاية الإخوة المستمعين الآن. وبلا شك مشكلة فيها مشكلة حقيقية مش وهمية ومنتشرة انتشارا مريعا، فلعل المسجد يخرج منه أشعة يعني تهدي بعض الشباب أو للأسف أحيانا بعض الشيوخ الذين ما زالوا مصرين على إدمان هذه اللفافة المسمومة. قل قولي هذا، استغفر الله ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك.